إيه؟ ما بقى أحد؟ لا ما بقي أحد في المصلى، لم يبقى أحد. تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا في الباب الثاني ببيان أحكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول. ما مؤشر به؟ أي مؤشر، مؤشر بس. إيه؟ أحكام الكفالة. أي نعم. وأقسامها يعني. نعم. وصلنا إلى الكفالة المؤجلة. نعم. قال: الكفالة المؤجلة إذا أدى الكفيل الدين المؤجل حالا فله الرجوع على الأصيل عند انتهاء بعض الأجل، ولكن إليك بعض المستثنيات. واحد: إذا أبرأ الكفيل قبل أداء الدين الأصيل من الدين ووهبه إياه فليس له حق الرجوع عليه بعد. اثنين: إذا أبرأ الطالب الكفيل، إذا أبرأ الطالب الكفيل براءة إسقاط لا براءة استيفاء فليس للكفيل حق الرجوع على الأصيل. مش القاعدة يا شيخ أن الشخص إذا وهب شيء فله يحق له؟ ما أدري والله، القاهن الأول وحده وحده شوية ما تبقى. مستثنيات هذه الأول. لا الأول وحده. الكفالة المؤجلة. أي. إذا أدى الكفيل الدين المؤجل حالا. أي. فله الرجوع على الأصيل عند انتهاء بعض الأجل. هذا إذا كانت الكفالة بأمر. لأن بدون أمر متبرع. نعم. فما معنى هذا؟ صحيح. هذه يعني تستقيم العبارة إذا كانت الكفالة بأمر، بما أن هنا هي مؤجلة دفعها حالا يقدر يرجع عليه باعتبار أدى هو هذا، لكن لو لم تكن بأمر تبقى على صفتها الأولى وهي تبرع. نعم. ما يرجع عليه. نعم. حالة ثانية. قال: ولكن إليك بعض المستثنيات. نعم. واحد: إذا أبرأ الكفيل قبل أداء الدين الأصل. إذا أبرأ، إذا أبرأ الكفيل. إيه؟ لا، إذا أبرئ أخاف الكفيل. يمكن أبرئ. صحيح. نعم. إيه؟ لا، إذا أبرأ الكفيل الأصيل. أداء الدين الأصيل. إذا أبرأ الكفيل قبل أداء الدين الأصيل من الدين ووهبه إياه ما تستقيم. إذا أبرأ الكفيل قبل أداء الدين الأصيل. الأصيل. أي. الأصيل. أي. الأصيل. أبرأ الكفيل الأصيل يمكن. إيه. الأصيل يعني الدائم. إيه. أبرأ الكفيل قبل أداء الدين من. إيه. قبل أداء الدين من الدين ووهبه. إيه. إياه فليس له حق الرجوع عليه بعده. لا، إذا الأصيل. الأصيل. فاعل. الظاهر المدين هذا. تكون الكفيل فاعل والأصيلة مفعول. إذا أبرأ الكفيل قبل أداء الدين الأصيلة. مو الكفيل ما يبرأ. إذا أبرأ الكفيل إذا نشوف من الفاعل. إذا أبرأ الكفيلة منه. قبل أداء الدين الأصيلة. إذا أبرأ الكفيلة قبل أداء الدين. الأصيلة. الأصيل. يعني لا. كأنه الكفيل قال له خلاص. لا لا، الأصيل. كان الدين قال له: أنت بريء ذمتك من الدين وأنا أهبك أتحمله الدين وأهبك هذا الدين. أي. وأتحمله أنا. إذا أبرأ الكفيل قبل أداء الدين الأصيلة من الدين. أبرأه من الدين. يعني أبرأه من الدين. إيه. ووهبه إياه فليس له، أي الكفيل، حق الرجوع عليه، أي على الأصيل بعد، لأنه قد أبرأه. بل كأنه يعني لما أبرأه صار الدين كأنه على الكفيل وحده. نعم. يعني نعم. اثنين: إذا أبرأ الطالب الكفيل. الطالب هنا الداعم. نعم. إذا أبرأ الطالب الكفيل براءة إسقاط لا براءة استيفاء فليس للكفيل حق الرجوع على الأصيل. نعم. إسقاط يعني لا وفاء ولا لا، نقول له أبرأتك من الدين. نعم. نعم. ثلاثة: إذا أنكر الطالب تأدية الكفيل الدين وأداه إياه مرة ثانية بعد حلف اليمين فليس للكفيل الرجوع على الأصيل بهذه التأدية الثانية. طبعا. أربعة: إذا ادعى الكفيل بتأدية الدين إلى الطالب وصدقه المكفول عنه وأنكر الطالب واستوفاه من المكفول عنه بحلف اليمين فليس للكفيل الرجوع على المكفول عنه. كيف هذه الصورة شنة؟ إذا ادعى الكفيل. نعم. بتأدية الدين إلى الطالب. ايه؟ وصدقه المكفول عنه. المكفول عنه يعني المدين الأصلي. نعم. وأنكر الطالب. ايه؟ واستوفاه من المكفول عنه بحلف اليمين. ايه؟ استوفاه. ايه؟ الطالب. ايه؟ فليس للكفيل الرجوع على المكفول عنه. اي تمام، لانه صدقه هو، صدقه هو دفعها، هو دفعها، هو قال انا اديك، والمكفول عنه المدين صدقه. نعم. لكن الدائن ما قبل هالشيء واقام عليه الدعوه ما يرجع عليه. نعم. الكفاله المعجله. الكفاله المعجله تثبت بها المطالبه في الحال. بالعام. نعم. الفصل الاول في بيان حكم الكفاله المنجزه والمعلقه والمضافه والكفالة المشروطة بالشرط الصحيح والكفالة المشروطة بالشرط الفاسد. نعم. قال ليكون معلوما، ليكون الأصل ليكون معلوما أن الكفالة قد تكون مشروطة أيضا، لأن الكفالة التي تقع على شرط متعارف صحيحة والشرط معتبر. ولم تبحث المجلة في هذه الكفالة. مثلا لو قال أحد لآخر إنني أضمن دينك الذي لك على فلان بشرط أن أحولك به على الشخص الفلاني، صحت الكفالة. فتجوز الكفالة فيما لو حول الكفيل ذلك الدائن على ذلك الرجل الذي شرط الحوالة عليه وقبل المحول عليه ذلك، حتى أنه يكون الكفيل مطالبا ولو لم يقبل ذلك الرجل الحوالة، كما يطالب بها لو توفي الرجل ولم يمكن إجراء الحوالة. أما إذا لم يقبل المكفول له الحوالة برئ الكفيل من الضمان. إذا ما قبل الحوالة لازم بها قبول، قبول المحال عليه. وفي الحوالة بهذا الشرط جهتان تقتضيان التأمل. أولهما قبول المكفول له الحوالة، ويعتبر هذا الشرط لأنه قبل التنفيذ، لأنه قابل التنفيذ. نعم، لأنه الحوالة يشترط فيها أن يقبل المحال له. يمكن يحيل له واحد مفلس أو كذا ما يقبل. المحال يعني له ولا المحال عليه؟ لا، المحال له صاحب الدين. ما المدين إذا حول دين الدائن على شخص آخر، هذا مو مجرد تحويله يقبل، لأن الدائن كان دين على رجل مليء، فإذا هذا حوله على رجل فقير أو مفلس تضرر. إذا أحاله على مليء ولم يقبل هل يعتبر حوالة صحيحة؟ نعم. إذا أحاله على مليء ولم يقبل، لا، هو المحال عليه عادة ما يضره، لأن هو مشغول ذمته بأن يعطيه لطالبه أو لصاحبه. فالدائن هنا الدائن حولها إلى لشخص آخر ما يضره، لكن المهم المحال له، المحال له أن أنا أقصد المحال له هل يشترط موافقته؟ طبعا يشترط له. طيب، إذا أحاله على شخص غني ولم يقبل، المحال له لم يقبل، شنو المحال؟ المحيل أحال المحيل له هو المدين. المدين يعني أنا مدين لشخص، فأحول الدائن إلى شخص آخر يأخذ دينه اللي علي من ذلك الشخص وأنا أبرأ، فصير العلاقة بين المحال له والمحال عليه، فلا بد من رضا. هنا يصير المحال له أن يقبل بهذه الحوالة بعد أن كان الدين الذي له علي انتقل مني إلى شخص آخر ما يعرفه إلى آخره. يبقى المحال عليه، هل يشترط أن يقبل هو أيضا تحويل الدين المحال له عليه؟ هو الظاهر إذا اعتبرناه كدين ينظر فيه لأن هذا ذمة مشغولة، فالمدين يفرغها لمن يستحق التفريغ، لكن حقيقة فيها محل نظر. الذي يعني أميل إليه أن المحال عليه أيضا يقتضي أن نأخذ رأيه، لأنه قد يكون من أحاله فالرجل صلب شديد المطالبة، ما هذا بعيد إلى آخره. فأنا أميل إلى أنه يشترط أيضا رضا، وإن كان يعني الغالب في مسألة الكفالة أن المعول عليه ورضا المكفول أو الدائن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، والأمر هنا ليس لتخييره، يعني فيه له أمر عندما أمره النبي فليحتل. فليحتل من أحيل على مليء فليحتل، يعني يقبل الحوالة. فليقبل الحوالة. نعم. وهو مخير. الظاهر يعني على المحال له. أي المحال. فليقبل. إذا نحكي خلصنا المحال له لابد. نعم. لابد من أن يقبل، لأنه قد يحال كما قلت. يحال الدائن لدينه على شخص فقير أو سيء الأخلاق أو إلى آخره أو صعب التأدية، يعني هو قدرها. إيه؟ ولذلك يشترط رضا. لكن يبقى هذا المدين المحال عليه، المدين للمدين الأول. نعم. هذا راح يجي لفد مطالب جديد. نعم. هذا المطالب الجديد قد يكون متعب، قد يكون لأي سبب كان، قد يكون بينه وبينه أعداء إلى آخره. هم يقولون ما يشترط فيه لأنه هو واجب علي أن يؤديه، سواء أداه للدائن الأصلي أو للدائن الجديد المحال له. لكن هنا يعني المعاملة جرت بين هالثلاثة وأشخاصهم يعني لها اعتبار. يعني الدائن لما يدين واحد، يقرض واحد، لشخصه اعتبار من جهة أمانة ثقة إلى آخره، أو قد يحيله على، لكن المحال له لابد أنه يقبل بالحوالة، لأنه قد يحيله على شخص هو مدين له، الدائن مدين لهذا الشخص المحال عليه، يجعلها مقاصة، يجعلها مقاصة. نعم. تفضل. قال ثانيهما قبول الرجل الذي سيحال عليه. بيقولها قبول وأحسان. جيد والله. الذي يصير إراده بين الكفيل والدائن ليس قابلا للتنفيذ، لأنه شرط فوق استطاعة كل من الدائن والكفيل، فعليه يكون الشرط لغوا والكفالة صحيحة. ده يرجع عنها. يعني هو يقول هذا يقتضي تنبيهات. الأول، أولهما قبول المكفول له الحوالة، ويقبل هذا الشرط لأنه قابل للتنفيذ. تمام. ثانيهما قبول الرجل الذي سيحال عليه، فهذا الشرط الذي يصير إراده بين الكفيل والدائن ليس قابلا للتنفيذ. بين الكفيل والدائن. إيه؟ ليس قابلا للتنفيذ، لأنه شرط فوق استطاعة كل من الدائن والكفيل، اللي هو رضا المحال عليه. إيه صح. فعليه يكون الشرط لغوا والكفالة صحيحة. طيب يا شيخ. جيد. الذي في الحديث فليتبع أو فليحسن، الأمر هنا للوجوب ولا للندب؟ والله حسب هذا أظن هنا للندب. إذا كان للوجوب يعني مثلا نفس المال البيض، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال والكفالة التي تقع على شرط غير متعارف تكون صحيحة والشرط باطل، وبعبارة أخرى إدخال شرط فاسد في الكفالة لا يخل بها. مثلا لو كفل أحد بدين فلان على فلان بشرط أن يكفل به فلان وفلان أيضا، صحت كفالته، أي أن ذلك الشخص لا يكون مخيرا في ترك الكفالة إذا امتنع فلان وفلان المذكوران عن الكفالة. لغو هذا الشيء. لغو. ولما كان إجراء هذا الشرط والقيام به ليس في استطاعة الكفيل الأول والمكفول له أصبح لا حكم له. لكن فرق يا شيخ فيما لو علقه، قال أنا أكفلك بشرط أن يقبل فلان، هنا لا، المعلق واحد والشرط واحد. هنا بشرط مقترن وياه، مو معلق على شيء، يعني اقترن مع نفس العقد. نعم. المادة 34 و600، حكم الكفالة المطالبة، يعني للمكفول له، يعني ما يترتب الحكم إلى معنيين. المعنى الأول من جهة الحل والحربة، هل حلال أو حرام، مثلا ما حكم البيع حلال، ما حكم الربا حرام. والمعنى الثاني للحكم الأثر المترتب على العقد أو على التصرف الشرعي أو القانوني، الآثار المترتبة، مثلا النكاح حكمه الإباحة مثلا أو الندب، حكم النكاح من أحكام النكاح شنو؟ المهر، النفقة إلى آخره، هذه أحكام بمعنى الآثار أو النتائج التي تترتب على هذا العقد أو على هذا التصرف. هنا بيحكي على شنو حكم الكفالة بالمعنى الثاني الآثار. نعم. المطالبة، حكم الكفالة المطالبة، يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل. قال لأن المطالبة هي الأثر الذي يترتب على الكفالة، والحكم بمعنى الأثر المترتب. والحكم بمعنى الأثر المترتب على عنا. بيقول أي أن حكم الكفالة أن يكون للمكفول به حق مطالبة المكفول به من الكفيل، المكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل، سواء أكان للمكفول له مطالبة المكفول به من الأصيل أو لم يكن، أو كانت الكفالة منجزة أو معلقة أو مضافة، أو كان المكفول به نفسا كما في الكفالة بالنفس، أو كان مال عين مضمونا بعينه، أو مال دين كما في الكفالة بالمال، أو تسليما كما في الكفالة بالتسليم. ونظرا لأنه يحتاج في ترتيب الكفالة المنجزة والكفالة المعلقة والمضافة إلى تفصيل، فقد أفرد لكل منهما مادة من المواد الآتية، ويطالب المكفول له الكفيل، ويطالب المكفول له الكفيل، وفي الكفالة المعجلة أو المنجزة حالا، وفي المؤجلة عند حلول الأجل، وفي الكفالة المعلقة عند تحقق الشرط، وفي المضافة عند حلول الزمن الذي أضيفت إليه. حق المطالبة يستفاد من ورودها مطلقة أنه إذا طالب صاحب الدين أحدا من الأصيل والكفيل به لا يبرأ الآخر ما لم يستوفي الدين حقيقة فعليه، فكما أن للمكفول له بعد مطالبة الأصيل بالدين أن يطالب به الكفيل ولا يسقط حقه في مطالبة الكفيل إذا طالب الأصيل ولا يعني شنو هذا الكلام؟ المكفول له له أن يطالب الأصيل وله أن يطالب الكفيل، لكن إذا ابتدأ بمطالبة أحدهما لا يسقط حقه بالمطالبة على الثاني، لأن طالبت أنا الأصيل ما الثاني أقدر أرجع على الكفيل، طالبت الكفيل ما الثاني أقدر أرجع على الأصيل، وهكذا. قال ولا يقال إنه لا حق له في مطالبة الكفيل لمطالبة الأصيل أولا، وذلك لا ماكو أولوية. هو يختار من يبدأ بالمطالبة، فإذا طالب الأصيل واستوفى حقه فبذا، إذا ما طال يقدر يرجع له الكفيل وهكذا. نعم بخلاف الحوالة، حوالة نقل الدين خلص، المحيل خلص بعد ما مطلوب لأحد، صير العلاقة بين المحال له والمحال عليه بين دائن ومدين. هاي نعم. وإذا ما طلب المحال عليه، ها إذا ما طلب المحال عليه ما له علاقة بعد المحيل، صارت العلاقة بينها مثل دائن المدين ما طله في الدين الذي عليه، هو وياك تسر. نعم. قال وذلك بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب. نعم. إذا طالب أحدهما سقط المضارع. أي نعم، لأن تمليك كانه دين ملكه. المادة 35-600 يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا إن كان الدين معجلا في حق الأصيل، وعند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا. فلو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان، فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال إن كان معجلا، وعند ختام مدته إن كان مؤجلا. طبعا لأن مضاف إلى زمن مستقبل. أي يجب الدين على الكفيل في الكفالة المنجزة كما ذكر في المادة كذا، إذا كانت مطلقة أي كفالة مرسلة بالصفة التي تجب على الأصيل. أي يطالب الكفيل بالمكفول به في الكفالة المنجزة حالا إن كان الدين معجلا بحق الأصيل، وعند ختام المدة عند انتهاء الأجل إن كان مؤجلا. يعني الكفيل يكفل الدين بالوصف الثابت في ذمة الأصيل. نعم. إن كان الدين الثابت معجل فالكفيل أيضا يصير مطالبته معجل. إن كان مضاف وهكذا. نعم. قال وإذا كان مقدار منه معجلا ومقدار منه مؤجلا كل واحد يأخذ حكمه. نعم. طولب الكفيل حالا بالمقدار المعجل. نعم. وعند انتهاء الأجل بالمقدار المؤجل. نعم. لأن ذمة الكفيل تابعة لذمة المكفول عنه. تمام. ويتبع التابع في الوجود لشيء ذلك الشيء في الحكم. تمام. كما ذكر في المادة كذا من المجل. ويطالب الأصيل أيضا على ذلك الوجه كما بين في المادة كذا. نعم. أما إذا كانت الكفالة المذكورة مقيدة فسيأتي حكمها بما بعد. مثلا لو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان، أي لو كفل على هذه الصورة كفالة مطلقة أي مرسلة، فللدائن أن يطالب الكفيل وكذا الأصيل في الحال إن كان الدين معجل، لأن المطلقة تحمل على التنجيز ولا تحمل على الإضافة ولا على التعليق. نعم. إن كان الدين معجلا بحق الأصيل وعند ختام الأجل إن كان مؤجلا. وقيد المنجزة في المجلة ليس احترازيا، لأنه وقيد المنجزة منجزة. نعم. يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا. نعم. ليس احترازيا لأنه يجري حكم هذه المادة في الكفالة المعلقة أو المضافة عند كسب الكفالة المعلقة يتحقق الشرط والكفالة المضافة بحلول الزمن المضاف إليه حال. نعم. يصير كأنها منجزة. يصير منجزة لما يتحقق الشرط ويأتي الزمن المضاف إليه العقيد يصير منجزة كما سيأتي في المادة الآتية. قال وعدم ذكر المجلة ذلك على حدة مبني على دخول في هذه المادة، لأن الكفالة المعلقة مثلا إذا تحقق الشرط تصبح منجزة، وبما أن مفهوم هذه المادة والمادة كذا واحد فلا فرق بينهما، وربما كانت المادة 56-600 أشمل من هذه لعدم قيدها بالمنجزة. المادة 36-600 أما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان. مثلا لو قال إن لم يعطيك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه، تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا إن لم يعطيه فلان المذكور، ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل. وكذا لو قال إن سرق فلان مالك فأنا ضامن تصح الكفالة، فإذا أثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل. وكذا لو كفل على أنه متى طالبه المكفول له فله مهلة كذا يوما، فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام، وبعد مضيها يطالب المكفول له يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء، وليس للكفيل أن يطلب ثانيا مهلة كذا يوما. وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين، أو بالمبلغ الذي تقرضه فلانا، أو ما يغصبه منك فلان، أو بثمن ما تبيعه لفلان، فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال، أي عند ثبوت الدين والإقرار طبعا لنعلق كفالته عليه، نعم، وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه. وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني، لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل ذلك اليوم. طب لو قال شخص لآخر قال له أنا إن أنكرك فلان إن أنكر فلان دينك فأنا كفيل به، لكن هذا فلان ما أنكره ولكن ما طالبه. لا، إذا أنكر أنكر فلان دينك فأنا كفيل بدينك، وهو لم ينكره لكن ما طالبه، بقي ما بس شلون يعرف أنكر غير يطالبه؟ يطالبه يقول بكرة بعد ما بل يطالبه أخذ يطالبه سنين. لا إذا أنكر ما أنكر لكنه ما أنكر طالبه خلاص يرجع يراجع القضاء، هذا هو. والكفيل لا يغرم شيء. لا إذا الكفيل من لم يتحقق الشرط بالإنكار. لا أنكر هو، فالدائن راح يراجع إلى القضاء، فالقضاء إذا أثبت الدائن خلاص. لا ما أنكر يا شيخنا، يعني هو علقها بشرط الإنكار، إنكار المدين، والمدين ما أنكر ما يخالف، يعني ما أنكر، اعترف أنه مدين. أيه. مو تمام. أيه لكن دي ماطل. أيه خلاص هذا ما أنكر، هو ما أنكر دي ماطل خلاص، يراجع هذا هو يستوفي من هذا المدين الأصيل. الكفيل ما يضمن هنا لأنه مدى ينكره، بيعترف ولكن مدى يؤدي، فهذا ما كفل الدين إذا عند عدم أدائه من قبل المدين. كفله عند الإنكار، هو من ذا ينكر لكن معسر أو كذا، ذاك من ذا ينهلة، فما عليه شيء الكفيل، يقدر الدائن هو يعني يقاضيه بالمقاضاة. قال في الشرح: أما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط متعارف وملائم للكفالة أو مضافة إلى زمان مستقبل، فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط المعلق عليه أو يحل الزمان المستقبل المضاف إليه. فإذا تحقق الشرط وحل الزمن المستقبل يطالب الكفيل على ما جاء في المادة السابقة، كما قد تبين في المادة كذا. وبهذه المادة صراحا وضمنا أربعة أحكام. الحكم الأول: لا يطالب الكفيل في الكفالة المنعقدة والمعلقة على شرط إذا لم يتحقق الشرط. ويستفاد هذا الحكم من هذه المادة ومن المادة 51. وشنو المعلق؟ هو المعلق العقد كله ما منعقد، ينعقد عند تحقق المعلق عليه، لكن المضاف إلى المستقبل هو منعقد لكن فعاليته لا تظهر إلا بعد بلوغ هذا الوقت. هذا فرق، يعني وإن كان تبقون بالثنية من جهة أن المعلق على شرط، هذا الشرط يحتاج زمن في المستقبل حتى يحدث، والمضاف إلى المستقبل أيضا كذا يحتاج هذا الأمن بينهما شرط. فبين التجارب كل الفرق إنه في المعلق احنا ما نعرف قد راح يستغرق من الوقت حتى يثبت، بين المضاف إلى المستقبل يعني له وقت محدد يعني معروف. وإذا علقها في زمن الصيف، قال إذا جاء زمن الصيف، هنا من جهة التعليق يجب أن يكون محدد، يعني مو إذا مطرت الدنيا أو إذا كذا، فإذا الصيف له وقت معهود يعني يدخل به المعتاد. طيب فجاء وقت الصيف وهو في حالة إغماء، إن تضرخ ومو الموت تنطلع وأفاق بعد مرور هذا. لا باقي هذا لعذر، لعذر، ورفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، والمغمي عليه يلحق بالمجنون، وذمة المغمي عليه تظل باقية. تباقي صفا. نعم. قال: لأن الفقرة الثانية من المادة المذكورة لا تقول لا يترتب شيء. الحكم الثاني: يطالب الكفيل بالكفالة المنعقدة والمعلقة على شرط إذا تحقق ذلك الشرط، ويستفاد هذا الحكم من هذه المادة ضمنا ومن المادة 51 و600 صراحة. صح. الحكم الرابع، إذا حل الزمان المستقبل الذي انعقدت الكفالة مضافة إليه طولب الكفيل بالكفالة. طبعا خلص. وسيشار في الأمثلة الآتية إلى الحكم الذي تتفرع عنه هذه الأحكام الأربعة، فيشار إلى ما يتفرع منها عن الحكم الأول برقم 1 وإلى ما يتفرع منها عن الحكم الثاني برقم 2. 1. مثلا لو كفل أحد بنفس آخر وبدين إذا غاب، فلا يلزم الكفيل بمقتضى هذه الكفالة دينه وهو حاضر، أي إذا لم يغب. 1. أيضا لو قال أحد لآخر إن فلانا قد كفل لي عن فلان بمالي عليه من الدين فأكفل به أيضا، فأكفل به أيضا. وقال ذلك الرجل إن كفل فلان فأنا أكفل أيضا، فلا يكون ذلك الرجل بالقول كفيلا. أما إذا كفل الرجل بالدين فتصح الكفالة بناء على المادة كذا على هذا الوجه. يعني يجوز يتعدد الكفلاء. نعم. طب إذا كفل شخص دين آخر إذا مات فلان فأنا أكفل دينه، فمات هذا الشخص فأعطى دينه ثم ظهر له أنه لا يزال حي لم يمت، هل له أن يرجع في الدين؟ يرجع. نعم يرجع في الدين. واحد أيضا لو قال أحد لآخر إذا أتاك فلان وأقر لك بدين فأنا كفيل به، وجاء ذلك ولم يقر بدين، فلا يلزم ذلك الشخص شيء. صح. لأن الشر ما كذلك إذا لم يقر ذلك الشخص بالدين ولكن الدائن أثبت دينه بشهود أو نقول المدعى عليه عن اليمين المتوجه عليه، فلا يلزم ذلك الشخص شيء أيضا كما هو الظاهر. ليش؟ ثبت بغير الاعتراف. ما اعترف بغير الإقرار. نعم. ما اعترف وإنما أقيمت الحجة عليه بالقضاء، فيثبت الدين عليه بالحجة ولا يثبت الأداء على الكفيل لو لم تتحقق. نعم. قال والمقصود بالشرط كما هو مذكور في شرح المادة أيضا هو الشرط الملائم، والشرط الملائم هو ما وافق الكفالة وينحصر في 3 أنواع. النوع الأول الشرط الذي يكون سببا في لزوم الأصيل إيفاء المكفول به. في كفالة الأمانات، الكفالة بالاستهلاك والإنكار، وفي كفالة الوديعة ووفاة الوديع مجهلا الوديعة مجهلا. نعم. يعني ماذا يخبر أحد وين خليت الوديعة؟ نعم. مجهلا الوديعة. وفي كفالة ثمن المبيع حين عقد البيع، وفي الكفالة بالمال وغصب المال، وفي الكفالة بالمبيع وضبطه بالاستحقاق، وفي الكفالة بالدين المؤجل والتعليق على حلول الأجل. مثلا لو قال أحد لآخر إذا استهلك الوديع وديعتك أو أنكرها أو توفي مجهلا إياها فأنا كفيل بتلك الوديعة، أو قال إذا بعت الشيء الفلاني فأنا كفيل بثمنه، أو إذا غصب فلان مالك فأنا ضامن به، أو قال إذا ضبط المبيع من يدك بالاستحقاق فأنا كفيل به، أو أنا كفيل بثمن المبيع، أو إذا حل أجل دينك على فلان فأنا كفيل به، لأن استهلاك أو إنكار الأمانة وكذا وفاة الوديع مجهلا يسبب لزوم الضمان. يعني فهذا شرط ملائم. كذلك السبب في لزوم الثمن، لأنه هذه الأمثلة كلها يثبت في ذمة هؤلاء المذكورين الوديع عند الإتلاف إلى آخره، فإذا يصح الكفالة لأنه يمكن أن يطالب به بما يطالب به الأصيل. هذا شروط ملائمة. قال وكذلك السبب في لزوم الثمن وعقد البيع بمقتضى المادة كذا، ولزوم الضمان هو بالغصب بمقتضى المادتين كذا، ولزوم رد البيع. هذه كلها أخي يجمعها شيء واحد، الشرط الملائم، وذلك الشرط الذي يكفل ما يجب على الأصيل أداءه لغيره. ما دام كل شيء يلتزم به الأصيل يلزم بإدائه، فيصح أن الكفيل يكفل هذا الذي يلزم الأصيل بإدائه. هاي كل أمثلة هؤلاء اللي ذكرهم يلزمهم الأداء والضمان، فيصح الكفيل أن يأتي. لو أن شخص علق الكفالة على إسلام هذا المدين وقال له أكفل لك دينك إن أسلمت، إن أسلمت وهو غير مسلم مثلا، فهل هذا الشرط إذا تحقق يلزم؟ لا ما ملائم، لأنه ما يترتب على الأصيل اللي تكفله شيء، ما يلزم. نعم. ولزوم رد البيع الثمن إلى المشتري عند ضبط المبيع منه بالاستحقاق هو بالضبط. والسبب في لزوم الأصيل أداء المكفول به في فقرة وكذا لو قال إن سرق فلان مالك هو الشرط. النوع الثاني هو الشرط الذي يوجب بسهولة أخذ المكفول به من المكفول عنه في حق الكفيل لتعليق الكفالة على مجيء المكفول عنه أو المضارب أو الوديع أو الغاصب من مكان آخر، لأن ذلك سبب موصل لاستيفاء المكفول به منه. هذا أيضا يعتبر ملائم. نعم. أي أن الكفيل بهذا الحال يأخذ المكفول به من المكفول عنه أو من المضارب أو من الوديع ويعطيه إلى المكفول له. ألا يكون يا شيخ شرط الإسلام يعني ملائم من ناحية أن الكفالة تبرع والتبرع للمسلم أفضل من غيره؟ ما بدنا نصح ملائم دلوقتي بأصول مالية، مسائل مالية دنيوية، لأنه الكفالة بها أصيل مدين أصلي، بها مدين أصلي وبها كفيل أيضا يضم ذمته إلى ذمة الأصيل من المطالبة. نعم. طيب ليش الشرط غير ملائم يا شيخ؟ مو مسائل مالية أذني، أنا كفيل بمالك على فلان إذا أسلم، لا، وإنما الملائم إذا لم يعطيك دينك، مو إذا أسلم أو ما أسلم. يعني الملائمة هنا الكفالة هي يعني تخفيف عن الدائن أو تيسير له لتحصيل دينه، وهنا منحصر. أما إذا يجي كفيل أنا أعطيك دينك على فلان إذا أسلم فلان، ما موجود بد علاقة بها الاثنين. ما يكون ضابط الملائم يا شيخ؟ الملائم هو الذي يلائم الغرض من الكفالة. الغرض من الكفالة، الغرض من الكفالة هي كما قلنا تعدد المطالبين بالدين أمام الدائن، فهي تيسير له الحصول على دينه، الحصول على دينه هو لمصلحة الدائن، المصلحة الدائن مو المصلحة المدين. بس المدين صار يعني مع وجود الكفيل يصير يطالبوا اثنين، واحد يجي الصبح وواحد يجي الظهر يدق عليه الباب. قال كان يقول أحد لآخر إذا حضر مدينك أو مضارب ذلك المدين أو وديعه أو غاصبه فأنا كفيل بدينك، لأنه متى حضر مضارب المكفول عنه من غيبته أمكنه أخذ المكفول به منه وتسليمه إلى المكفول له. أي إذا حضر مضارب، هذول كلهم يسهل الأمر على الكفيل للاستحصال، لا للاستحصال المكفول به وتسليمه إلى المكفول له. نعم. قال أي إذا حضر مضارب المكفول عنه من مكان آخر أمكن الكفيل أن يأخذ ما بيده من مال المضاربة للمكفول عنه، وبذلك يسهل عليه إعطاء المكفول به إلى المكفول له على الوجه المشروع. ويفهم من هذا أن قولهم وحضور فلان يكون في الجملة لازما ووسيلة للأداء، لكن لا يلزم أن يكون ذلك الشخص أصيلا، على أنه إذا كان أجنبيا من كل وجه وعلقت الكفالة على قدومه فليست صحيحة. إيه موت، فأنا هذا يفرق. يعني أنا أقول إذا جاء أخي فأنا كفيل بدينك على فلان، ليش؟ لأن هذا الشر قد يكون مجيء الأخ يسهل على الكفيل الالتزام ما كفل به باعتبار مالي، ولوجود هذه الصلة الأخوة يصير. لكن إذا أجنبي غريب، إذا جاء علي عبد الله صالح يشبك على قائدية، ما هو ملائم. نعم. أليس يا شيخ الأجنبي هنا هو الذي ليس من أركان العقد، عقد الكفالة ليس هو أحد الأطراف فيها؟ مو ما الأجنبي هو ده يحكي الآن، بيجيب أمثلة على الشروط الملائمة عدة صور إلها يجمعها جامع واحد. الشرط الملائم هو الذي يسهل ويوسع على المكفول له الحصول على المكفول به، ووجود هذا الشرط هذا إذا كان فيه هذا المعنى فهو شرط ملائم، إذا ما فيه أي شيء المعنى يكون لغو أو كذا، ما يكون هذا. يعني ما الأجنبي غيره، الأجنبي ما يسهل، ما كفت قرينة على أنه إذا جاء الأجنبي سيحصل المقصود وهو التسهيل والتيسير للمقول له. لكن لو قال الكفيل إذا جاء أخي أو أبي، ها أنا أكفل فلان باعتبار أن الأب يساعد ابن الكفيل، فيسهل هذا الأمر بدوره إلى المكفول له يوصل حقه. النوع الثالث الشرط الذي يوجب تعذر استيفاء المكفول به ويجعله متعسرا وأمثلة ذلك كثيرة كتعليق الكفالة. إيه والله هذا. النوع الثالث. إيه من الشروط الملائمة. إيه. الشرط الذي يوجب تعذر استيفاء المكفول به. إيه. ويجعله متعسرا. وأمثلة ذلك كثيرة كتعليق الكفالة على غياب المدين، أي على ذهابه إلى مكان آخر، أو على وفاته مفلسا، أو على عدم أدائه الدين، أو على عجزه عن إيفاء الدين. كما لو قال أحد لآخر: إذا غاب مدينك قبل أداء الدين، أو إذا مات فأنا كفيل به. نعم. أو قال أحد لآخر: إذا تلف دينك الذي على فلان فأنا ضامن. هنا أيضا يعني هذا عكس اللي قبل. لا، هذا أم شرط ملائم. ليه شرط ملائم؟ لأن به مصلحة وفائدة المفقود له. هناك فيه فائدة الازدواج مطالبة، هنا الكفيل ده ينقذه، غاب غيبة منقطعة وما يدري به، فإذا علقها على غيبته يفيد للمقابة لو ما يفيد يفيد. نعم. من حيث أنه يوصل الحق، هو هاي المعنى. يعني الشرط الملائم، وذلك الشرط الذي يسهل ويسهل المفقود له استيفاء دينه. هاي. قال كذلك لو قال: إذا أصبح مدينك عاجزا عن أداء الدين فليكن الدين علي، صح. صح. ليش؟ لأن هذا عجز المدينة، أصلي عجز هذا. فلما يجي كفيل يقول له: إذا عجز أنا أعطيك المدفول له من مطلعة، هذا يلهامه ليسر له ليسهل له الحصول على حقه. نعم. قال: ويتحقق عجز المدين بحبسه مدة لاستيفاء الدين، إذ يمكن أن يقال: لو كان المدين قادرا على تأدية الدين ما كان يتحمل حبس هذه المدة ولكان أدى الدين. لأنه العجز يا شيخ صفة مش ظاهرة ولا منضبطة، قد يكون مثلا يحدث خلاف. لا، إذا عجز، لا إذا عجز وما لازم يقول ليس بعاجز، يستطيع أن يكسب. لا لا، العجز المالي لأي سبب كان يعتبر عجز له أثر في القضاء، مو شو اسمه كان شيخوخة أو ما لا، يعني عجز أو مدى عمل هاي القاضي قدرها. هنا علقها بالحبس يعني جعل الحبس. العجز شنو الحبس؟ ويتحقق عجز المدين بحبسه، يعني كيف يعرف أن المدين عاجز؟ يقول: يتحقق بحبسه مدة لاستيفاء الدين. لا، هذا واحد، هذا إذا لم يؤديه يقول هذا قرين على أنه عاجز. عاجز إذا هذا لما لا يمكن أن يفضل الحبس على هذا. تمام. هاي قرينة، هو شوف هاي جاب قرينة. احنا نقول إذا عجز المدين شلون يعجز؟ هاي أمام القاضي بوسائل كثيرة، منها مسألة حبسه يهدده بالكذا، أو عجز حقيقي. عجز حقيقي كان يثبت هذا عجزه الشخص، يثبت عجزه. نعم. شيخنا، بس في بعض الناس من يعني شدة حرصهم ومماطلتهم لو حبس سنوات يفضل الحبس على الدفع، يعني هذا نادر، يعني ما أظن هذا، لأن الحبس هذا شديد يعني مش سهل هذا. نعم. قال: ومثال المجلة الأول المشار إليه برقم 2 الآتي شرحا هو من النوع الثالث. تعليق الكفالة على شرط من هذه الأنواع الثلاثة صحيح، ومتى وقع الشرط المعلق عليه طولب الكفيل، أما قبل ذلك فلا. نعم. 2، هذا ما يترتب على حكم هذا شرط ملائم. إذا علقت الكفالة على شرط ملائم فهو تعليق صحيح، ولا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذا الشرط. زين. بعد مثلا لو قال أحد لآخر: إذا لم يعطك فلان مطلوبك لدى المطالبة فأنا كفيل بأدائه، تنعقد الكفالة مشروطة معلقة، ويكون الكفيل مطالبا إن لم يعطه فلان المذكور، أي إذا قال لا أعطي أو قال أعطي ومضت مدة دون أن يعطي وهو يماطل طولب الكفيل به. وبعبارة أخرى يثبت للمكفول له حق مطالبة الكفيل بالدين، كما أن له بمقتضى المادة كذا حق مطالبة الأصيل به أيضا. ما. 1، ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل، أي أنه إذا لم يطالب ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل. مقال إذا ما أعطى غير الطالب من الأول هذا. نعم. أي أنه إذا لم يطالب الأصيل ويتحقق من عدم إعطائه المعلق عليه تكون الكفالة معدومة، حتى أنه إذا توفي الأصيل قبل المطالبة تبطل الكفالة لعدم إمكان تحقق المعلق عليه. يبقى هذا النزاع طالب أو مطالب، هاي مسألة إثبات. 2، مثلا طالب ارسلنا انذار عند كاتب العدل يرحمك الله، انذار، هذه مطالبة رسمية يقدر يثبتها حجة. ولذلك الدائن لما يجي طالب المدين عادة مثلا إيجار بدأ يتبع وكذا ينذره إنذار رسمي، هذا معتبر ما يقدر ينكره، نقول إنذار رسمي عند كاتب العدل يسمى في العراق، نار أيضا يسمى اللي يسمى ما أدري. فهذا الإنذار هذا يبلغ فيه هذا الشخص ما يقدر ينكره، لكن يقدر ينكر توقيعه، ينكر توقيعه. أكو إنذار منظم يسموه إنذار منظم، يكتب كل كلمة يؤيدها كاتب العدل، لأن أما هو يكتبها أو يقف عليها ويعترض بينها نظمة أمامي. نعم، فهذه إثبات. أما إذا ما موجود هالشيء توجد طرق إثبات أخرى، لكن ليس طريقتها سهلة، بل يجيب شهود، يجيب يقول لك أقر ويجيب الإقرار وهكذا. نعم، المحكمة يعني رفع الدعوة عليه فتدعوه المحكمة، هو على صاحب الحق هو يجيب وسيلة إثبات، لو يجيب وسيلة إثبات رسمية يقول لها صورة من إنذار كاتب العدل، طالبت بالدين وما أعطاني الدليل، ما أعطاني، ما عندي وصل، خلي يأتيني يعطيني وصل أنا أعطيته. عادة المدين لما ينذر عند كاتب العدل أيضا يسدد عند كاتب العدل حتى يكون شيء رسمي شيء رسمي. قال اثنين: كذلك لو قال أحد لآخر أنا كفيل اليوم بثمن كل ما تبيعه من فلان وباع ذلك الشخص منه مالين لزمه أداء ثمن المالين. كذلك لو قال أحد لو أقر فلان بدين لفلان فأنا ضامن، وبعد ذلك لو أقر ذلك الرجل لذلك الشخص بألف قرش طولب الكفيل بها ولا حاجة في إثبات هذا الدين إلى أمر آخر، وسواء كان الإقرار في حياة الكفيل أو بعد مماته، وإذا كان بعد وفاته يستوفى المقر به من تركته. كلها متوقفة على الإثبات. إحنا بنحكي هذه أحكام، يعني وقائع ثابتة ما بدنا نتكلم عنها وكيف تثبت وشنو كذا، وإذا أنكرها لا، إذا ثبتت وصارت جاهزة لأن تكون مستند للحكم فالحكم هو هذا. نعم. قال واحد: أما إذا أقيمت البينة على أن الإقرار حصل قبل الكفالة فلا يلزم الكفيل شيء. طبعا لأن الكفالة للمستقبل مو للماضي. نعم، تعليق للمستقبل. نعم. كما لو ادعى ذلك الشخص على ذلك الرجل بمبلغ وأنكره ذلك الشخص ولدى استحلاف اليمين نكل عنها، ومع أنه لا يعد ذلك النكول إقرارا لا يطالب الكفيل أيضا بالمبلغ، لأن النكول عند الإمام بذل. صح. نعم. بذل يعني إعطاء شيء بدون عوض، هذا شو اسمه. وبعد عند الصاحبين مره شيء عند الصاحبين شيء. إيه، هو الاخبار عند الصاحبين، الاقرار يحتمل شيئا. ها، اي نعم، الاقرار يحتمل شيئا، اما اخبار واما انشاء. فهذا عند الصاحبين، فايهما يثبت يكفي. عند الامام هو بذل، هو بذل يعني اعطاء وهبة. ولذلك لو اقرت المرأة، لو انكرت المرأة، هذا يعني عن اليمين اظن مو الاخبار، عن النكول عن اليمين، هو لو انكرت المرأة ان فلانا زوجها هل تحلف اليمين؟ هل تحلف اليمين؟ واذا نكلت عن اليمين لا، لان اليمين هنا ما يصح فيه البذل، لا يصح للمرأة أن تبذل نفسها للغير إلا وهي ما تذكر، إذا تنكر فلا يحكم عليها بأنها زوجة إذا نكلت عن اليمين. خلاف لرأي الإمام أبو حنيفة، يمكن عنده يكون عند أبي حنيفة مستثنى هذا، هذه الصورة. لا لا، هو عنده هكذا، يعني هو يحتمل البذل ويحتمل الإخبار أو الإنشاء. فهنا هذا نقول المرأة عن أنها زوجة إذا أنكرت وما عندهم بينة هذا الزوج ليثبت أنها زوجته، هل يوجه اليمين على المرأة حتى إذا نكلت تثبت زوجيتها؟ يقول لا، لأنه شنو فائدة النكول؟ أن تحكم على الناكل، فإذا نكلت المرأة تصير زوجة، ما تصير زوجة لأن لا يجوز منها البذل. لكن يعني النكول هنا ليس إثباتا، ليس إثبات ما مضى. لا لا، هو مو هذا، هو النقول عن اليمين شنو تكييفه؟ واحد يقول له احلف حتى تبين انت بريء، ما يحلف. عدم احلافه هذا يدل أما على أنه هو بذل. شنو بذل؟ يعني يتفادى اليمين ليعطي مال للآخر حتى لا يحلف يمين. هذا يصح إذا كان دعوة مال، ويصح على أنه إقرار بدعوة المدعي. زين، فكل شيء لا يصح فيه البذل لا يعمل فيه بالنقول، وبالتالي لا يوجه اليمين على الشخص حتى ننتظر منه نقول أو إقرار. ومن ذلك مسألة المرأة اللعان أو اللعان. نعم، إذا نكلت المرأة، إذا نكلت ما يؤخذ بها، وإنما تدفع فقط العذاب عن نفسها. والحدود كذلك؟ لا، الحدود ما يوجه أصلا إلها، الحدود ما يحلف، ما في شاهد واحد ما يحلف. لا خلص، لا ما يحلف، ما شاهد لا لا، إذا جاءت شهود ثلاثة. لا أنا أقصد في حدود، مش الزنا، في حدود الأخرى، قصاص، السرقة، إيش بيهم ذولا؟ شنو؟ لا هو قال لما يحلف القاتل يقال له تعال أنت أحلف أن ما قتلت. أنا أقصد لأنه بذل فلا يوجه إليه اليمين، هي بذل أصلاً. لا على العرض هنا بدنا نحكي العرض. لا لا، أقصد أنا بالعرض، أقصد في الحدود في غير العرض. سرقة. سرقة مثلاً. لا تقبل، يقبل منها. يقبل لأنه إذا كان سرقة قطع اليد والأعضاء يسلك بها مسلك الأموال، كما لو هي حلفت أو نكلت عن دعوة مال يؤخذ نقولها نعتبرها إقرار أو مو إقرار إلى حسب أقوال الفقهاء. لكن مسألة زوجية ده أقول لك يضربوه بالذات. إذا ادعى رجل على امرأة بأنها زوجته وهي أنكرت ذلك، أقام البي، قال القاضي قيم البينة، ما عنده بينة، لا بينة تحريرية ولا شهود. المدعي إلى حق عند عدم البينة يطلب اليمين من المدعى عليه. من المدعى علينا؟ المرأة. هل يوجه القاضي عليه يقول لها احلف بأني لست بزوجة؟ ها؟ لا لا، ليش؟ لأن الفائدة من توجيه اليمين إذا نكلت يثبت حق المدعي. هنا المرأة إذا نكلت والمدعي ما عنده بينة وهي منكرة زوجية، يقول ما أعطني كلتي أنت لازم تصير الزوجة. جواب لا، لأنها لا يصح منها البذل بعد إنكارها، فلا يوجه لها اليمين. شيخنا، نعم. الصورة الآتية، حتى يعني شخص ادعى أن فلانا من الناس سرق ماله، فماذا عليه؟ الإثبات. نعم طبعا، أول إقرار يقر أو عند إثبات، ليس عنده بينة المدعي، هل يتوجه اليمين على ما يوجه إلا على من جهة المال وليس على القطع؟ أيوه، هذا لأن هذا المال ماله. نعم، الحدود ما يحلف بها الشخص من الأموال، هذا اللي جعنا إليه. طيب يا شيخ، كيف فلان قاعدة كل شيء لا يصح فيها البذل، لا يثبت فيه الإقرار، ما يصح فيه الإقرار، من حيث النقول. هو عن النقول، النقول هو الامتناع عن اليمين. نعم. فلما واحد المدعي ما عنده بينة لإثبات دينه أو حقه، فإلى حق البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلما ما عنده هو بينة يوجه، يستطيع أن يطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه. وبعض الفقهاء يقولون مو شرط المدعي، هو القاضي يوجه اليمين، سمى رد اليمين على المدعى عليه، يحلف. فإذا حلف قال أنا مو مدين، خلاص ترد الدعوة. إذا نكل قال ما أحلف أنا. عدم امتناع عن الحلف قرينة على أن المدعي صادق بادعائه بأنه دائل لهذا المدعى عليه. لأن لو كان هو ما مديون كان يحلف، فامتناعه قرينة. لكن هاي القرينة ليست قاطعة، لأن يحتمل أنه ديبذل ماله في سبيل ما يحلف احتراما لله تعالى إلى آخره، ويحتمل أنها إخبار إقرار. فإذا لابد، أما إذا مسألة غير قابلة للبذل، مسألة الأعراض هم يضربون هذا المثل دائما، إذا ادعى شخص على أن فلانة زوجته ما عنده بينة، لا تحريضية ولا شهود، حسب القاعدة هل توجه اليمين على المرأة لتحلف؟ زين، الفائدة من توجيه اليمين حتى إذا نكلف عن اليمين يحكم عليها بالزوجية، لأن لما ما يحلف يثبت القاضي أن الدائن محق في الدعاء. المرأة ما نكلت، هل القاضي يجعل هاي قرينة على أن المدعي صادق بأن هذه المرأة زوجته؟ لا، لأن هذا ما يصح فيها البذل. نعم، يعني الإخبار والبذل. طيب، قال أما إذا أقيمت نعم كذلك لو قال لو كفل أحد قائلا أكفل نفس فلان على أن أسلمه اليوم، وإذا لم أسلمه فما يقر به علي، وأقر ذلك الشخص المكفول عنه بألف قرش دينا، كان الكفيل مطالبا بما أقر، إلا أنه إذا لم يقر الأصيل بصورة الإضافة إلى الإقرار وأثبت الدائن الدين بالبينة، فهل يلزم الكفيل شيء ما؟ لا يلزمه شيء كما هو الظاهر، لأنه كفله بدين يقر به، فإذا الدائن أثبت دينه بالدين مو بالإقرار فهو هذا إذا صار ثبوت دين خارج عن الحدود التي اشترطها الكفيل، وهو أن يكون عن طريق الإقرار. نعم. أما لو كفل أحد نفسا آخر على أن يسلمه لأحد الناس غدا وإن لم يسلمه في الغد فما يدعى به يدعي به الطالب عليه، وفي الغد لم يسلمه إليه وادعى الطالب بألف قرش مثلا وأنكر مع الكفيل مع إقرار ذلك الرجل بها، فالقول للكفيل على عدم العلم مع اليمين. ما يعرفه ما ثبت. إذا نكل الكفيل عن اليمين فيلزمه الضمان، وإذا أقام الطالب البينة على الدين لزم الكفيل الضمان أيضا. أي نعم صح. الفرق بين التعليق بالإقرار والتعليق بالدعوة. بما أن الكفالة في مسألة الإقرار مضافة من كل وجه إلى سبب وجوب المال جاز هذا التعليق بناء على التعامل، أما الكفالة في مسألة الدعوة فهي مضافة من وجه إلى سبب الوجوب، فالدعوة وإن كانت سببا للوجوب في حق المدعي فهي ليست كذلك في حق المدعى عليه، ومن جهة أخرى لا يوجد تعامل بإضافة الكفالة إلى سبب الوجوب. يعني مو سبب الوجوب إقرار أو غيره، إذا ثبت الدين هذا فأنا كفيل به، فيشمل به الإقرار وغير الإقرار. وإذا قال إذا ثبت الدين شرعا، إيه شرعا شرعي من أسباب ثبوت الإقرار أو البينة بالشهادة وغيرها، هذه من وسائل الإثبات الشرعية. النقول أيضا من وسائل الإثبات. إيه نعم نعم. اثنين، كذلك لو قال أحد لآخر إذا قرينة يا شيخ النقول ولا إثبات؟ لا، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية الإقرار البينة حلف اليمين والنقول عنه القرينة القيافة القرعة، أكو كم يجي حوالي ثمان أسباب وسائل، هذا يجب أن يثبت الحق أمام القاضي بأحد هذه الوسائل الثمانية محصورة حسما، فمن هذا الإقرار هو يعني فحجة قاصرة على المقر ويحتمل الكذب بها، وأما البينة هي تثبت حجة على المدعى عليه وعلى كافة الناس، فهنا اللي جاي رفض أبذلة زي يقول بالله بالمثال هنا الأخير يقول بما أن الكفالة ليس هو يذكر الفرق بين التعليق بالإقرار والتعليق بالدعوة الدعوة يعني الدعوة ما من القاضي الدعوة ما من القاضي مو مثل الإقرار، الإقرار وسيلة لثبوت الدين والدعوة أيضا وسيلة لكن ما مقصورة على الإقرار. الإقرار لا يشترط فيها حكم القاضي. لا، القاضي هو لأجل إثبات الشيء والمطالبة واستعمال القوة وكذا إلى آخره. أنا أقصد لو جاب شاهدين على أن فلان أقر، لا يشترط أن يكون في حكم سابق القاضي أنه أقر. يعني الإقرار هل يشترط أن يكون أمام القاضي أم يمكن أن الإقرار واحد واقعة؟ لا، الإقرار أمام القاضي خلص. أما الإقرار خارج المحكمة فيحتاج لفد إثبات شهود أو ما إلى ذلك، فيجعد يؤتى بالمقر، أما يقول لا يطعن بيهم دولة غير صالحين يعني أقرباء أو كذا. نعم، كواقع. نعم. قال كذلك لو قال أحد لآخر إذا توفي مدينك قبل أداء الدين أو إذا حل أجل الدين ولم يعطكه فأنا كفيل بالمبلغ المذكور جاز. وكذلك لو أدى الكفيل دين الأصيل بعد وفاته أو بعد حلول أجل الدين جاز أيضا. اثنين، كذلك تجوز الكفالة الثانية فيما لو كفل أحد آخر على أن يسلمه وإذا لم يسلمه يكون كفيلا بنفس فلان، وكان للمكفول له دين على ذلك الشخص، فعلى ذلك إذا لم يسلم ذلك الرجل انعقدت تلك الكفالة ولزمه تسليم المكفول به الثاني إلى الطالب عند الطلب. صح. كذلك لو قال أحد لآخر إذا سرق فلان مالك أو أتلف فلان وديعتك فأنا ضامن انعقدت الكفالة معلقة على الشرط صحيحة، ومتى ثبتت سرقة ذلك الرجل أو إتلافه الوديعة طولب الكفيل بالمال المسروق أو الوديعة المتلفة. فإن كان ذلك المال، لأن هنا كلها كما قلت الأصل الضابط أن المكفول عنه ملزم بأداء شيء أو تسليم شيء فصح الكفالة. صح الكفالة. فإذا كان ما ملزم بهذا الشيء، يعني مثلا أقول أنا أكفلك إذا جارك لم يطعمك أو لم كذا، ما يلزم. لكن لو قال أنا كفيل لابنك عن ابنك إذا لم يعطك النفقة، نفقة شرعية تلزمه، فالصح هنا. طب الكفالة المطلقة يا شيخ يصح؟ الكفالة المطلقة تحمل على أنها هي منجزة يعني لا مضافة ولا معلقة ولا كذا. نعم. قال لماذا حملت على التنجيز يا شيخ؟ إذا المطلقة لا يجوز تقييد الإطلاق بلا دليل. المطلق ماكو عندنا قاعد يجري على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على التقييد. نعم. حملا على الأصل ولا الأصل أن تكون منجزة يعني؟ لا، الكون مطلق عندنا قاعدة، المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على التقييد. مو تمام من الأصول يعني. المطلق والمقيد. المطلق على إطلاقه يعني ما يصير تقيده أنت إلا إذا قام الدليل على إطلاقه. فنقول الكفيل هو ضامن، هذا على إطلاقه ضامن للمكفول به، فأنت تقول لا أنا علق عليك، لا ماكو هذا يطلق، ما طول هذا كفيل معتبر كفيل في نظر الشرع، بعد ما تزيد عليه أنت تقول هذا ما أقبل لي المضاف، هذا منجل، هذا تقييد بلا دليل. قد يكفل يا شيخ في حال العقد الرجل، لكن في القرى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، هنا مطلق الدم مطلق، جاءت في آية أخرى قل لا يجد ولي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم في الآية الأولى بكونه مسفوح، كونه إيش هنا مسفوح. نعم. قد يا شيخ يكفل الكفيل المشتري بالنفس، قد يكفله بالنفس عند يعني إحضار الـ هو اللي يقول إذا ما حضر فلان فأنا كفيل بدينك عليه، لأن الفائدة من جلب هذا المكفول عن كفالة نفس هو ليجل مقاضاته، ليجل مقاضاته بالدين يعني، فإذا ما هذا إذا ما جابه هو يكون كفيل بالدين. إذا ما علق لكن هو إذا كان متهم بالقتل فيقول أنا إذا ما جاب قتلوني، هذا ما يصح هذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا أنا أقصد بالدين بالتسليم، كفله مطلقا من غير أن يقول إذا لم يأتي بك أنا كفله هكذا مطلقا، أنا ايه؟ كفيل لفلان بإحضاره. خلاص مطلقا ما يعبر يطالب بالإحضار. طيب بعد العقد مباشرة مشكوك قال هذا؟ أدري هذا كفلته نعم، إذا دل على وجوده أو على مكانه أو استعد الشرطي بأن يأخذه السعدي في تلك الساعة. إيه نعم. لكن ما يلزم بشيء إذا تأخر في هذا، ولذلك الكفالات في الإحضار دائما تصير في مراكز الشرط وكذا، يحضر فلان وإلا فيكون ضامنا بكذا مبلغ مثلا. إيه نعم. قال كذلك لو قال أحد لآخر إذا سرق فلان مالك أو أتلف فلان وديعتك فأنا ضامن انعقدت الكفالة معلقة على الشرط صحيحة، ومتى ثبتت سرقة ذلك الرجل أو إتلافه الوديعة طولب الكفيل بالمال المسروق أو الوديعة المتلفة. فإن كان ذلك المال موجودا لزم رده إلى صاحبه عينا، وإن كان مستهلكا لزمه رد بدله إلى صاحبه، كذلك يلزم رد بدل الوديعة المستهلكة وتثبت السرقة بإقرار الكفيل. كل هؤلاء ملزمين برد هالأشياء هذه. كما أنها تثبت بالبينة التي يقيمها المكفول له، لكن إذا ثبتت بإقرار الكفيل فلا يؤاخذ بذلك غير الكفيل فقط، ولا يسري هذا الإقرار إلى الأصيل، أما إذا أثبتها صاحبها بالبينة يسري أيضا بحق الأصيل. ثانيا قال كذلك لو قال أحد لآخر أنا كفيل بثمن المال الذي تبيعه من فلان، وبعد ذلك باع ذلك الشخص من ذلك الرجل أولا نصف دغم ثم بعد ذلك باع منه النصف الآخر، يطالب الكفيل بثمن النصف الأول فقط ولا يطالب بثمن النصف الثاني، لأنه لا يوجد في هذه الكفالة عبارة تدل على الإيجاب مكررا. كلما لو قال كلما باع منك شيء يعني ضمنته. طيب لو شخص ذهب إلى مثلا قسم شرطة وكفل شخص مسجون عنده، كفله على أنه يحضره عند الطلب، فذهبوا لإخراجه وإذا به فر من السجن، هل يضمن الكفيل؟ ما لا سلمه لما السجن وقوم عند سجن البيت، هو مسجون في السجن وذهب صاحبه إلى القسم وقال أنا أكفله، أكفل بإحضاره وكتب الكفالة، ذهب إلى السجن وإذا به قد فرق. حاضر ابني ما يصير إذا فر شنو هو كفارة تكون عن شخص فار ما موجود، يصير هو موجود بالغرفة يمل الشرطي يقول له تكفله بالتسليم وموجود هو. لا هو يريد أن يفكه بكفالة الطلب إذا طلبناه تحضره. نعم هذا يصير يعني إطلاق سراحة بكفالة. أي نعم. بكفالة يكفله نعم يعني هو كان موقوف ويطلق سراحة. هو الكفالات إذا كسب الكفالة ثم جاءوا ليخرجوه من السجن وإذا به قد فر مش موجود في السجن. ما سلم هنا بعده هو بعده يبعده لأنه بعد في قبضة الشرطة أو ماذا؟ شيخنا هذه الصورة الأخيرة مرة حصلت لي. كفلت صاحب مكتبة اشترى كتب من دار نشر. فاتصل بي فقلت أنا كفيل بما بعته أو بما اشتراه منك فلان. بعدين بعد سنوات اشترى منه أكثر من صفقة يعني عدة مرات. ففي الصفقة الأخيرة ما سدده فاتصل بي. لا ما أنا ما كفلته إلا المرة الأولى. لا المرة الأولى يحمل يعني. بس سكت خلاص كفى مطالبة. نعم. لو قال كل ما اشترى منك أنا كفيل. نعم. قال كذلك لو قال أحد لآخر أنا كفيل هذا قرأنا. كذلك لو كفل أحد بنفس أحد وإذا غاب يكون كفيلا بدينه تنعقد الكفالة مالية حتى أنه لو حضر الرجل بعد ذلك وسلمه الكفيل إلى المكفول له لزم الكفيل ضمان الدين، لأن الكفالة انعقدت مالية والخلاص منها بناء على المادتين كذا وكذا يكون بالأداء أو الإبراء، وليس للكفيل بناء على المادة كذا أن يخرج نفسه منها. كذلك لو قال أحد لآخر إذا بعت من فلان مالا فعلي ثمنه، يطالب الكفيل بثمن أول مال يبيعه من ذلك الرجل، أما ما يبيعه من ذلك الرجل بعد ذلك هذه قضيتك ما في السر مال الكتب فلا يطالب بثمنه ما لم يقل الكفيل كلما بايعت فلانا فعلي صح. بايعت فلانا أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال يطالب الكفيل بثمن ما يبيعه المكفول له من ذلك الرجل في المرة الثانية والثالثة والرابعة وهلم جرا، لأن لفظ كلما يفيد التكرار نعم صح. وقد اختلف العلماء في كلمة ما بايعت فلانا فعلي نعم الظاهر هي مثل كلما معظمهم يقولون بأنها مثل كلما وبعضهم يقول بأنها ليست كذلك. لا لا مثلها. طيب يا شيخ ما يمكن تكون هناك كناية يحلف فيها؟ يمكن هذه أيضا بها إشارة والله خلقكم وما تعملون يعني كل تعملوه هو مخلوق لله تعالى وكل شيء الله أعلم. ما أدري الكفالة هذه شيء قبل حصول الدين ولا لا؟ الكفالة هذه الحاصلة معلقة قبل حصول الدين معلقة، أما دين ثابت لفلان أنا كفيلك بدينك على فلان معنى كفالة لدين موجود والكفالة منجزة والمكفول به موجود، أما أنا كفيلك بكل ما تبيعه لفلان المكفول به مستقبل هذا، وقلنا هذا شرط ملائم لأنه ليس فيه ضرر على المكفول له بل فيه تسهيل لاستيفاء دينه، يعني المكفول به ما موجود الآن وإنما عند وجوده أنا أكون كفيلك، وهذا خلاف البيع، مو أنا أقول اشتريت منك ما تشتريه من الآخرين ما يصح. طيب يا شيخ لماذا قيدت بالبيعة الأولى فقط؟ هاي بيعة والمسألة مطلقة قال إذا يعني أي ما ناقل أنا كفيلك فيما بعته أو تبيعه لفلان زين هاي تبيعه لفلان هل يحمل على الاستمرارية؟ ماكو قرينة الأصل فيها الآن يعني الآن هذا بيع أولا فعل المضارع لو حاضر له المستقبل للمستقبل ما يصح لأن ما يجوز البيع للمستقبل أبيعك بعد مالي بعد شهر. طيب لا يجوز. فإذا الفعل المضارع هنا هو الحاضر، فخلص الموجود الآن اللي ما تبيع هي بيعها لفلان كافي لها، مو كل ما تبيعها يعني العرف يقيدها. مو قال لك إلا إذا ما وجدت كلمة تدور على التكرار، ماكو تكرار. لأن التكرار زيادة في إفادة اللفظ، يعني اللفظ يفيد معنى واحد مو يفيد التكرار. ونرجع إلى مثل صيغة الأمر، هل تفيد التكرار دون المرة الواحدة؟ مو هيك. هو يعني الراجح أن فعل الأمر هو يدل على مطلق الفعل، ومطلق الفعل يتحقق بمرة واحدة، أما التكرار فيستفاد من دليل خارجي. هذه من فروع هذا المثال. طبعا من هذه. نعم. قال وكذلك لو كفل أحد بالمال أو بالنفس أو بالتسليم على أنه متى طالبه المكفول له بالمكفول به فله مهلة كذا يوما، أي أن تشترط المدة المذكورة في عقد الكفالة، فمن وقت مطالبة المكفول له بالمكفول به تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام، وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل بالمكفول به في أي وقت شاء، وعلى الكفيل أن يسلمه له وليس للكفيل. يعني هاي المدة 3 أيام ما يقدر يطالبه قبل المضي 3 أيام، مو معناته هو يطالبه فقط خلال 3 أيام كفالته يعني مقيدة بوقت، لا، وإنما هاي المطالبة الأولى لا تكون أو لا تبدأ المطالبة إلا بعد مرور 3 أيام، ثم يبدأ غير مقيدة بوقت. يعني يا شيخ هنا وكذا لو كفل أحد بالمال أو بالتسليم، إيش الفرق بين المال والتسليم؟ لا مو المال أو التسليم، لذا يقول إذا كفله بتسليم شخص وإن لم يسلمه يكون كفيل له بما عليه، مو هكذا؟ بالمال أو بالنفس أو بالتسليم. لو كفل أحد بالمال أو بالنفس أو بالتسليم على أنه متى طالبه المكفول له بالمكفول به فله مهلة كذا يوما. يعني إذا كفل بالمال أو كفل بالتسليم يعني بعد 3 أيام أو بالنفس هو كلنا مرت علينا النفس والتسليم يعني ممتزجة، لأنه بالتسليم يضمن النفس. قد يكون يا شيخ التسليم تسليم المبيع. تسليم ماذا يا شيخنا؟ هو تسليم النفس. تسليم النفس. بس موجود بالنفس. هو من يقول النفس والتسليم متقاربان. متقاربان لما تسليم بالنفس. كيف تسليم النفس؟ يعني السلمة. شيئا واحدا في السلمة. نعم. هو قد نبه الشارع فيما مضى وجعل التسليم والنفس شيء واحد. تسليم تطلق على السلعة وعلى الشخص. لا على الشخص هو ده يقول. أنا أكفل فلان بتسليمه لك، ما يقول تسليم نفس فلان، بالتسليم يعني كأنه كفل تسليم هذا الإنسان، هذا التسليم فلان يتضمن كفالة نفسه بأن تأتي به. وإذا أنا كفلت نفس فلان بنفسه أي جيبه وتسلمه فالثنين يعني واحد. طيب كيف يا شيخ يكيف تسليم المبيع؟ أكفل لك ما أنا لازم نستعد المبيع عني ما شنو مبيع؟ أنا أقصد أن التسليم يطلق على النفس وعلى السلعة المباعة، فأنا أكفل لك هذا واحد بالمبيع. هذا لا يطلق، لا يقال بالتسليم إلا تسليم المبيع يقيم. لا هناك أنا أكفل فلان بتسليمه المبيع لك، تسليم مبيع سواء، هناك تسليم من المبيع، سويت العقد بقعة، شنو من آثار العقد؟ أن يقوم البايع بتسليم المبيع للمشتري، فيجي كفيل يكفل البايع للمشتري بأنه يكفل البايع بأن يسلم لك المبيع. هذا التسليم تمام لشيء لزم البايع بالقيام به وهو المبيع. كذلك إذا قال أنا أكفل البايع بما باعه لك أم بالتسليم صار يعني التسليم للمبيع. قال في العبارة الأولى أنه إذا كفل بتسليم الشيء أنه إذا تلف الشيء هذا فلا يلزم هذا إلى البدل، أما إذا قال على المال فإنه يلزمه البدل إذا تلف الشيء، ففرق في الأول تسليم العين وتسليم تسليم الشيء وكفالة العين نفسه، أن كفالة العين نفسه إذا هلك هذا العين إذا هلك يجب على هذا الكفيل أن يجيب مثل هذا الشيء أو قيمته، ولكن إذا كفل بالتسليم أنه لا إذا تلف هذا الشيء لا يجب عليه شيء. وين هذا المثال بيقول فيما مضى الفرق بين التسليم والمال؟ ما صار فيها ما عاد شو لو تستطيع تستخرجه. طيب ما. قال وكذا لو كفل أحد بالمال أو بالنفس أو بالتسليم على أنه متى طالبه المكفول له بالمكفول به فله مهلة كذا يوما, أي أن تشرط المدة المذكورة في عقد الكفالة. فمن وقت مطالبة المكفول له بعد مضي هالمدة هذه للمكفول به, وبعد ذلك تصير المطالبة مطلقة. نعم. ما مقيدة بوقت معين. نعم. تعطى نعم. مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام, وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل بالمكفول به في أي وقت شاء. في أي وقت شاء. وعلى الكفيل أن يسلمه له, وليس للكفيل أن يطلب ثانيا مهلة مهرة ثلاثة أيام. لا مثلا لو كفل أحد بألف قرش مطلوبه من آخر على أنه متى طالبه المكفول له بالمكفول به فله مهلة شهر. نعم. فمن وقت مطالبة المكفول له بالمكفول به يعطى مهلة للكفيل إلى مضي شهر. وبعد مضي شهر يطالب المكفول له الكفيل بالمكفول به في أي وقت, في أي وقت إن شاء. وليس للكفيل بعد ذلك أن يطالب ثانيا مهلة شهر. نعم. ليس له حق المطالبة. لا. لكن للمكفول له إعطاءه مهلة أيضا. مكفول له مطلق الوقت ما يريد. مو هو يقيد نفسه, هو يقول لك ما أحب بعد أطالب قبل شهر. ما. قال لك أقصد أنه إذا المكفول له أعطى الكفيل مدة جديدة من ذات نفسه. واحد هاي مسألة ثانية خارج حدود الكفالة. إذا أعسر الكفيل والمكفول به أعسر الاثنان. إيه كاس المدين لو أعسر شي يسوي له؟ يمهله هذا هو. يمهله هذا المهلة مو من جهته. المهلة هنا متأتية من الشرع, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا اختلفوا بالعسر القاضي حلها بيناتهم, وإذا اتفقوا بيناتهم خلاص. قال لكن إذا وقعت الكفالة بلفظ كفلته بكذا إيه؟ على أنه كلما طلبته مني فلي أجل شهر. لا قام يرجع يصور مسائل, يصور مسائل مثل حزورات يعني لا لا لا تقع في الواقع. نعم. لا يا شيخ وتقع قد قد يطلب منه. والله ما يعني هم هكذا بيصور الأشياء يعني قد لا تقع أصلا ولا تخطر بالبال. يعني من يتخطر بالبال يريد كفله؟ لكن هو يصورها ويبين حكمها. هذا يؤدي إلى إبطال الكفالة. هذا هذه العبارة يعني. لا على الواقعة هكذا. يعني يصبح الدائن خائف يطالب لا يطلع مهلة شهر. لا يعني ما مألوفة هكذا تنعقد كفالات أو من يريد الكفالة يشترط هكذا شروط أو يجيب هيك صياغة. لأنه يذهب فائدة الكفالة يعني. قال مما يوجب تكرار المطالبة والمهلة ينظر. قال ينظر فإذا كانت الكفالة مالية يجبر الكفيل بعد مرور الشهر على تسليم المال المكفول به ويبرأ بهذا التسليم بناء على المدة كذا, ولا يطالب به بعد لأن الحق الواحد لا يستوفى مرتين ولا يبقى شيء للمطالبة مرة ثانية. أما إذا كانت الكفالة نفسية فالكفيل مجبر أيضا على تسليم المكفول به بعد مرور الشهر المذكور, لكن لا يبرأ الكفيل من هذه الكفالة لأن لفظ كلما أي القول الذي يستلزم التكرار في كل وقت مما يجعل الطلب الأول بعد التسليم لا حكم له, ولا يلزم التسليم ما لم يقع الطلب مكررا بعد التسليم المذكور. وللكفيل إذا وقعت المطالبة تكرارا أن يطالب بكذا أياما مهلة اعتبارا من تلك المطالبة, وبعد مرور هذه المهلة فللمكفول المطالبة بالمكفول به في أي وقت أراد, وقد تكرر هذه المطالبات ويلزم التسليم والمهلة مرارا على الوجه المشروع ما لم يقر الكفيل لدى التسليم مرة واحدة أنني بريء من تكرار التسليم في الآتي. وعلى ذلك فلما أن الكفيل يبرأ بالتسليم الأول لا يجبر على التسليم تكرارا بمطالبته ثانية. لم يريد الاتفاق جديد. قيل إذا شرطت المهلة المقصود بها تسليم النفس. الكفالة بالنفس هي مضمونها ما يتحقق إلا بتسليم النفس. الكفالة بالنفس بتسليم النفس، فالتسليم كلمة تسليم تغني، كأن المقصود بها تسليم النفس. بتسليم النفس فالتسليم كلمة تسليم تغني كأن المقصود بها تسليم النفس. الكفالة بالنفس هي مضمونها ما يتحقق إلا بتسليم النفس. فصار بيناتهم امتزاج واختلاط، كل واحد يتضمن أو يستلزم حصول الآخر. طب إذا ضمن شخص بتسليم سلعة معينة إلى المشتري والكفيل أهلك هذه السلعة أو أتلف هذه السلعة، يصبح هنا ضامن للمكفول به وكفيل للمكفول له؟ لا، نشوف هو الكفالة شنو. التسليم بالعين، تسليم يعني كفله بتسليم هذه العين للآخر، للمشتري مثلا. أي نعم، للمشتري. فما دامت موجودة فهو ملزم بتسليمها. إذا تلفت هذه الكفالة العين، نعم، يضمنها. فلما يضمنها يعطيها للمكفول له. نعم، لأنه بدل الشيء يقوم مقامه. نعم، لكن لو أتلفها غيره ما مسؤول هو، ومسؤول تسليم عين موجودة. فإذا تلفت ما خلص هو من الكفالة، فنجي عند المتلف منه إن كان تلفها هذا هو البايع، هو يضمنها إلى الكلا وهكذا. هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى ما لها علاقة بمسألة الكفالة. تسليم عين، لا تلفت سقطت الكفالة. نعم، فإذا كان هو المتعدي في إتلافه يضمنها، وبدل الشيء يقوم مقامه، فيكون هذا المقام هو الكفيل بها بأن يعطيها للمقبول له. نعم. قال قيل في متن المجلة: إذا شرطت المهلة المذكورة في عقد الإجارة لأنه بعد أن تقع الكفالة على أنها في الحال قابل المقبول له الكفيل قائلا كلما طالبتك فلك مهلة شهر، فهذا كلام باطل، والمقبول له مطالبة في أي وقت أراد. يعني إذا كلما طالبتك لك مهلة شهر، بمعنى ما تنتهي ولا بيها فائدة المطالبة، يجي الشهر طالبك اللي مهلة شهر، وهكذا باستمرار لا يجوز. قال: وكذلك لو قال أحد لآخر: أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين، أو بالمبلغ الذي تقرضه فلانا، أو بما يغصبه منك فلان، أو بثمن ما تبيعه لفلان، تصح الكفالة مضافة، ولا يطالب الكفيل بالمكفول به إلا عند تحقق هذه الأحوال، أي عند ثبوت الدين والإقرار بإقرار أصيل أو بالبينة، وتحقق الغصب وبيع المال. كلها بها معنى التعليق هذه. والمراد للمستقبل هو فيه معنى التعليق، لأنه كأنه معلق على مضي هذه المدة. وفي آخر المادة الآتية في هذه المسألة بعض الإيضاحات. قال: وعلى ذلك يطالب الكفيل بعد أن يكفل بالمبايعة بثمن جميع المال الذي باعه منه الطالب، أي جنس كان المال ومهما كان الثمن الذي بيع به، وللطالب في حال إنكار الكفيل والأصيل البيع والتسليم أن يثبته إن شاء بمواجهة الأصيل أو بمواجهة الكفيل، ويلزم الثمن الاثنين أيا واجه منهما حين الإثبات. وجاء في المجلة: أنا كفيل بثمن ما تبيعه من فلان إلى آخره، لأن ضمان الخسران باطل. شلون؟ بالله عليك. قال: وجاء في المجلة المتن يعني أنا كفيل بثمن ما تبيعه من فلان إلى آخره، لأن ضمان الخسران باطل. مثلا لو قال أحد لآخر: خذ واعطي مع فلان، أي تبايع معه، فأنا ضامن لكل خسارة الحقك، فلا يصح الضمان، لأن هذه الخسارة ليست بمضمونة على الأصيل. مضمون على الأصل. نحن نقول لا يطالب بالكفالة إلا إذا كانت بشيء مضمون. مضمون واجب عليه الأداء أو الأداء. ثلاثة: كذا لو قال أحد لآخر: أنا كفيل بثمن الفرس التي ستبيعها من فلان، ثم باع ذلك الرجل من ذلك الشخص حنطة، فلا يلزم الكفيل. هو كفالة ثمن الحصان. ثلاثة: كذلك لو قال أحد لآخر: إن القرض الذي ستعطيه لفلان علي، واشترى ذلك الشخص من المكفول له مالا، اشترى ما هو قرض، فلا يطالب الكفيل بثمن المال. القرض غير الثمن. غير الثمن، نعم. الثمن يقابله شيء معين. نعم. قال: كذلك لو قال: أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني، تنعقد الكفالة مضافة، ولا يطالب الكفيل بإحضار المكفول له قبل ذلك اليوم. نعم. قال وقد قيد الشرط في أثناء الشرح بالمتعارف والملائم للكفالة، لأنه لا يصح تعليق الكفالة على شرط ليس بمتعارف ولا ملائم للكفالة، سواء كانت الكفالة نفسية أو مالية أو تسليمية. وبعبارة أخرى لا حكم لذلك التعليق، وإن وقع الشرط فلا يلزم الكفيل المكفول به، وسبب ذلك مشابهة الكفالة النذر ابتداء والبيع انتهاء. فمع أن مشابهتها للنذر توجب جواز تعليقها على كل نوع من أنواع الشرط، فمشابهتها للبيع تقتضي عدم جواز التعليق على شرط ما، ولذلك فقد عمل الفقهاء بالمشابهتين معا، فقالوا بعدم جواز تعليقها على الشرط غير الملائم لمشابهتها البيع، وبجواز تعليقها على الشرط الملائم لمشابهتها النذر. جميل جدا. طيب يا شيخ، لو كفل أحد شخص آخر بإحضاره بعد 5 أشهر أو 6 أشهر، ثم حدث لهذا الشخص المكفول مرض لن يعيش معه إلا شهرين، هل له أن يعجل بإحضاره؟ هل لا يحضره هو بالكيفية الممكنة، أما لو أصيبه مثلا في مرض فجائي أو جرح فجائي أو قعد دخل المستشفى هذا حضر قاهر. لا أنا أقصد مرض يستطيع معه التحرك كالسرطان وغيرها، لكن لا يبقي هذا المرض معه إلا 3 أشهر مثلا. ما لازم هو من تنتهي المدة ينفذ الكفيل كفارته بأن يحضره خلال هذه المدة. لن تنتهي المدة إلا وهو ميت، لكن الآن يستطيع أن يحضره. لا بانتهاء المدة. لا بد من انتهاء المدة. فإذا مات خلاص هو مو يودي جثة. يحل الدين إذا مات. مسألة الديون تحل بموت المدين وإن كانت مؤجلة. قال مثلا لو قال أحد إذا هبت الريح أو تساقطت الأمطار. هذا غير ملائم. أو قدم فلان الأجنبي فأنا كفيل بما على فلان من الدين. فلو هبت الريح مثلا فلا يترتب على طرف الكفيل شيء مالي، وتبطل الكفالة في هذه الصورة، على أن الكثير من الكتب الفقهية يقول بلزوم الضمان في الحال في الصور المذكورة بدون حاجة إلى انتظار وجود الشرط. هو أخي شنو هاي المسألة كلها قلت عليها؟ الشرط الملائم هو كل شرط يسهل وييسر للمكفول له استيفاء دينه لوجود علاقة بين هذا الدين وبين الشرط هذا. فإذا تقول إذا هبت الريح فأنا كفيل، شنو وجه العلاقة؟ لكن لو أقول أنا كفيل بفلان إذا جاء المضارب، إذا جاء أبي، إذا جاء، أكو نوع من العلاقة التي تسهل وتيسر للمفروض له حصول على الدين. هاي كل المسألة. فتصير عليها أمثلة كثيرة جدا، وقد يدق المثل وكذا، لكن ما تخرج عنها الضابط. نعم. طيب يا شيخ، هل للحلال للحل والحرمة تأثير على مسألة الكفالة؟ والله وهنا بده يحكي على الحل والحرمة، بده يحكي على العقد. نعم. لكن قد تبطل الكفالة هنا في هالحالة هذه، بمعنى حرام والحرام لا يجوز أن يفعل ولا يعان على فعله. ماذا قال واحد أنا كفيل لك بما تعطيه الزانية لك لقى زناك بها، هذا لا يجوز، لأنه هذا عمل محرم ولا تستحق هي هنا حرام إلى آخره. أو أنا كفيل مسألة ثانية بما باعه فلان منك من الخمر مثلا والميسر، ما صح لكون أنه الحرمة لا يجوز للمسلم أن يفعل الحرام أو يعين على فعله، وبالتالي هاي تفضل، لأن إذا إحنا نجريها ونطالب بموجبها نكون قد عنا على تحقيقها. ألا ترى لعل الله كاتب آكل الربا وموكله وشاهده؟ يعني هذا اللعن يقتضي ما نقبل شهادته على الربا حتى ولو شهد. نعم. صورة أخرى، نعم. لو قال شخص أنا كثير بما أخذ فلان منك إلى حدود 100,000 ريال. نعم صح هذا. نعم. فالشخص هذا أخذ 100,000 ريال سرقة. شنو؟ أخذ 100,000. الأصل كفله على. يأدي على مبلغ من المال خلص. كفالته تحدد بما حدده من مال. أنا أطلبك 1,000,000، فأنا أكفل من 1,000,000 بس. أقول للدائن أنا كفيل فلان بألف من دينك عليه، ولو هو 1,000,000 هذا. فهو كفله في مسألة بيع إلى حدود 100,000 ريال. فالمشتري هذا أخذ من السلع ما قيمته 100,000 ريال سرقة. ما إيه ما يخالف ما تصح، لأنه الكفالة لا تنطبق عليها. شنو فيها؟ شنو وجه السؤال فيها؟ متفرق خلال شهر صار على يدين. أصلاً أنا كفلت هذا الشخص بطريق حلال، وهو مسألة الاستدانة إلى 100,000 ريال. فجاء هذا الشخص فأخذ يعني المبلغ الذي كفلته أنا ولكن بطريقة حرام وهو السرقة. الكفالة يا شيخنا هو ذكر هنا أن هو كفله فيما اشترى منه، فهذا ما اشترى سرق، الكفالة لا نفس الشخص. أيوه نعم. يقول أنا أكفل فلانا فيما أخذه منك أو اشتراه منك. من اشتراه إلى 100,000 إلا ما مال اشتراه أخي مقيد على الذي اشتراه بس. فذاك سرق سرقة منه ما يضمنه ما يضمنه كفاله غير. طيب يا شيخ إذا أحال المدين الدائن على المحال عليه والمحال عليه وقال أنا أحيلك على فلان وأنا أكفله المحال عليه كفله المدين. إيه فهل تصح؟ لا، هو الكفيل كفل المحال عليه الأول ولم يكفل الثاني، فإذا المحال عليه أحال بدينه على فلان مهيتي على غيره يعني ما يلحق بالكفالة، هو كفل هذا ما كفل الثاني المحال عليه. لا أنا ما قصدت هذا، بس المحيل أحال الدائن إلى شخص آخر. مو أحال المحيط هو المدين ابني. المدين نعم. المدين أحال دائنه إلى شخص آخر. إلى غني. واحدة يا أبوي. المحيل أحال دائنه على من؟ على شخص أليف نعم. على شخص. يعني. وقال أنا أكفل هذا. منو قال أكفل؟ المدين المحيل. المحيل. المحيل نعم. إيه؟ قال وأنا أكفله. لسداد الدين. هو يكفله. لا هو أحال دينه على فلان وقبل. خلص لما أحال وقبل هذا انتقل الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه. خلص هذا خرج من الأمر. صار المحيل كفيلا واحد هاي عقب ثاني إذا رضي هذا هو تصح إذا رضي صح هذا ويبيع مدينة من جديد صار كفيل بحكم كفيل مو أصيل يعني نعم. صارت حوالة وكفالة حوالة تبعها كفالة نعم. قال هذه مسألة مهمة يا شيخنا يقول نعم. على أن الكثير من الكتب الفقهية يقول بلزوم الضمان في الحال في الصورة المذكورة اللي هي يقول إذا هبت الريح وسقطت الأمطار أو قد يقول فأنا كفيل بما على هذا صحيح هو يقولون منجزة والشرط باطل ما له قيمة لغو. هذه تأتينا في مسألة الطلاق المعلق لا بقصد التخويف ولا يعني شخص يقول إذا لا تختلف لأنه الطلاق من حقوق من الإسقاطات من الإسقاطات يعني الذي يملكه إذا استعمله أسقط حقه في هالمسألة. الطلاق المضاد. الطلاق المعلق هو يعلق حصول الطلاق إذا حصل المعلق عليه. أي. إذا ذهبت إلى أهل بيتك فأنت طالق. أي. هذا معلق. ومختلفين. الطلاق إذا ذهبت. فإذا ذهبت جمهور الفقهاء يقولون تقع لأنه علق على شرط والشرط وقع. هنا البقية قسم منهم كابن القيم ابن تيمية رحمه الله ينظر يقول هذا في الحقيقة هو مو يعني الشرط يريد به الطلاق إذا وقع هذا وإنما يراد به التخويف وبس من الباب. لا أنا إيش مسألة أخرى يا شيخنا الطلاق المضاف إيش المضاف آه. إذا قال لامرأة أنت طالق بعد شهر نعم تقع بعد شهر نعم لكن هناك قول لا لا هناك يقول الطلاق يقع حالا والشرط لا مو طلاق مثل بالطلاق لا هنا بالكفالة واحد الكفالة واحد الكفالة يعني. أنا أقصد ما في تشابه بين لا يختلف كل الاختلاف الطلاق تطالق في نهاية الشهر خلص يعني الطلاق وقع لكن سريانة يكون في نهاية الشهر وهل يجوز له أن يطأها في خلال هذا الشهر نعم هل يجوز له أن يطأها في خلال هذا الشهر نعم هي ما تطلق إلا في نهاية الشهر نعم شيخنا يمكن لكن يأتي لازم أكو مسألة ثانية مسألة أن يكون الطلاق وهي طاهر في طهر لن يمسسها فيه فيقتضي أنه يطلقها إلى نهاية الشهر تكون هي طاهر ولن يمسسها فيه إلى أن تنتهي المدة نعم شيخنا هناك من الفقهاء من قال الطلاق المضاف هذا يقع منجزا لأنه متعة صار متعة بتوبيخ لا هذا زفر الإمام زفر عنده يقول أنه الطلاق هنا يقع منجز مو على المضاف لا على المعلق الكلام على المعلق يقول الشرط هنا يبطل ما له قيمة ويكون يقع الطلاق منجز لا الفقهاء الآخرون يقولون لا، طلاق المعلق إذا وقع هذا ما علق به الطلاق، فإذا وقع يقع الطلاق. ما عندهم التفصيل هذا اللي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. طيب قالوا ببطان الكفالة في الصورة المذكورة. قال على أن الكثير من الكتب الفقهية يقول بلزوم الضمان في الحال في الصورة المذكورة بدون حاجة إلى انتظار وجود الشرط، لأن التعليق فيها باطل والكفالة صحيحة. لكن أصحاب التبيين والبحر والنهر والملتقى قالوا ببطان الكفالة في الصورة المذكورة، وقد وجد في المبسوط والخانية محررا ومسطورا على الوجه المحرر المذكور، وعلى ذلك فقد شرحت هذه المادة على ما جاء في الخانية. يعني أنه باطل الشرط يبطل الشرط. لا. والكفالة صحيحة. لا هذا هو اللي قاله، الشرط باطل. لا يعني ساقط. اللي قرره هنا الشارح، اللي قرره هنا أن الكفالة باطلة من الأصل ما دام الشرط ليس ملائما، لكن ذكر أنه في بعض. لا أنت قلت ما أقرأ من البداية مثلا. لو قال أحد إذا هبت الريح أو تساقطت الأمطار أو قدم فلان الأجنبي فأنا كفيل بما على فلان من الدين، فلو هبت الريح مثلا فلا يترتب على طرف الكفيل شيء مالي وتبطل الكفالة في هذا. أنا أخذ هالقول هذا تبطل الكفالة لأنها علقت على شرط غير ملائم. الشرط القول الثاني، القول الثاني عند بعض فقهاء الحنفية أنه الكفالة صحيحة والشرط باطل لأن لا قيمة له ولا أثر له، والراجح هو هذا. لأن ما قول ما طول إحنا قلنا تقبل التطليق التعليق على الشرط الملائم، فمفهوم المخالفة أنها ما تقبل التعليق على الشرط غير الملائم. فإذا الشرط يبطل والعقد يبقى. قال لو كفل أحد بالمبايعة على ما مر معنا في هذه المادة وقال له المكفول له بعد الكفالة هذه أعطني كذا قرشا لأني بعت المال الفلاني من ذلك الرجل أي المكفول عنه وصدقه الأصيل، والكفيل منكر ينظر، فإذا كان المال المدعى بيعه موجودا في يد المشتري أو البائع يطالب الكفيل بثمن المبيع ولا يلتفت إلى إنكاره، لأنهما يخبران بالشيء الذي يمكنهما إنشاؤه، وكل من أخبر بشيء يمكنه إنشاؤه في الحال يقبل كلامه. أما إذا لم يكن ذلك المال موجودا في يد المشتري أو البائع فلا يطالب الكفيل بالثمن ما لم يقم الطالب يقم الطالب بينة على بيعه. وعلى ذلك فلو ادعى الطالب أنه باعه بألف درج وصدقه الأصيل وقال الكفيل إنك بعته بخمسمائة فلا يقبل ذلك ويطالب الكفيل بألف أيضا. نعم. لاحقة. لأن هم يستطيعون أن ينشئوا البيع بالثمن هذا. لاحقة في بعض مسائل الكفالة. المسألة الأولى، لو قال أحد لآخر بع هذا البغل من فلان بألف قرش وأنا ضامن ثمنه، وباعه الرجل بعد ذلك من الشخص المذكور بألفين، يطالب الكفيل بألف قرش فقط لأن ذكر بعض ما يتجزأ ليس كذكر كله، وإذا باعه ذلك البغل كله أو نصفه بخمسمائة قرش طولب بخمسمائة قرش فقط. كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا إنك غصبت بغلي وكفل بنفس المدعى عليه أحد، فقال ذلك الشخص الكفيل إذا لم ترد لي بغلي غدا فهو عليك بأربعمائة قرش، وقال له لا بل علي بمئتي قرش، وسكت المكفول له، فإذا لم يرد الكفيل البغل في اليوم المعين لزمه مئتا قرش. طيب لو قال بيع هذا البغل من فلان بألف قرش وأنا ضامن قيمته ولم يقل أنا ضامن ثمنه، ليش ما يبيع هي؟ هل يلزم القيمة؟ لا مو القيمة، بالثمن الذي هو ضحية به مو غاصبا، يعني بيع والشراء بالثمن الذي بعته منه. المسألة الثانية، لو ادعى المكفول له والأصيل غائب على الكفيل بتعليق الكفالة بشرط كهذا، كيف يجيك هذه الصورة؟ يعني أصبحت فيها بيع إن لم ترد عليه بغلي فهو عليك بأربع مين وهو موجود بعينه مغصوب له كفيل، كفيل إن لم ترد هو فهو عليك بأربع مين وإلا قرابة المسألة. المسألة الأولى، لو قال أحد لآخر بيع هذا البغل من فلان بألف قرش وأنا ضامن ثمنه، وباعه الرجل بعد ذلك من الشخص المذكور بألفين، ضامن بس ألف، يطالب الكفيل بألف بس بألف لأن هو ضمن إذا باع هي بألف خلي بيعها بيت ما يكون بألف. نعم. طيب لأن ذكر بعض ما يتجزأ ليس كذكر كله، لأن ذكر بعض ما يتجزأ ليس كذكر كله، هذا قاعدة، اللي ما يتجزأ يعتبر كذكر كله. فك رقبة، رقبة يعني كناية عن الإنسان الكامل، لأن ذكر الجزء من الإنسان يزل على الكل، لأن ما يجزأ. لكن هنا ذكر العكس يا شيخ. اسمع أخي، هذه القاعدة اللي نفهمها. فك رقبة، بعتك رقبة هذا الحيوان، ما يجزأ، ما كنت بيع أنت هذا، يراد به الكل. فالقاعدة تقول ذكر بعض ما لا ما يتجزأ ليس ككله. زين، ما يقرأ. قال كذلك لو ادعى أحد، مسألة أخرى هذه فيها الإشكال، على آخر قائلا إنك غصبت بغلي، غصبت بغلي، نعم، وكفل بنفس المدعى عليه أحد، فقال ذلك الشخص للكفيل إذا لم ترد لي بغلي غدا فهو عليك بأربعمائة قرش، وقال له لا بل علي بمائتي قرش، نعم، وسكت المكفول له بس 200 قرش. فإذا لم يرد الكفيل البغل في اليوم المعين لزمه 200 قرش بس 200 قرش. لأن هذا الثمن مما يقبل التجزئة، فذكر الجزء لا يعني دلالة على أنه أراد الكل. بدليل هاي ما الفكرة قبل، إذا كان الشيء لا يتجزأ فذكر الجزء يدل على أن أراد الكل. نعم يا شيخ، عليه أن يرد نفس المدعى عليه، وعليه أن يرد المغصوب إذا كان العين عدو ما بيتلف. نحن بدنا نحكي فقط على أن الكفيل قال علي بأربعمية، جاء واحد قال إذا أنت ما رديت علي هذا فهل علي أربعمية عليك. الكفيل ما كفل الأربعمية، قال 200، أنا أكفل بحدود 200، خلاص صحيح. بيتكلم على هذه الجديدة. قال المسألة الثانية، لو ادعى المكفول له هو الأصيل غائب على الكفيل بتعليق الكفالة جواز عليك. نعم. إذا ادعى، لو ادعى المكفول له، نعم، الدائم يعني، نعم، نعم، والأصيل غائب على الكفيل، والكفيل والكفيل غائب، الكفيل لا، الأصيل غائب، والأصيل غائب، والأصيل غائب، نعم، يعني والأصيل غائب بمنع تراضيه، نعم، لو ادعى المكفول له على الكفيل بتعليق الكفالة بشرط كهذا وبوجود الشرط المذكور فدعواه صحيحة. نعم. أما لو ادعى بتعليق الكفالة على شرط كهذا ولم يدعي بوجوده فلا تسمع هذه الدعوة في غياب الأصيل. إذا يدعي على شيء موقوف على اعتراف الأصيل، اعتراف الأصيل، نعم، فلما هو ما موجود هذا ما يصح هذا. نعم. المادة 37 و600، يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف، تحقق الوصف، نعم، والقيد أيضا. مثلا لو قال أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان وأقر فلان المذكور بكذا دراهم، لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم، يعني اشترط الحكم لأنه قال بما يحكم. نعم. أنا كفيل بأي شيء يحكم به على فلان. نعم صح. قال يلزم لانعقاد الكفالة عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضا. هنا الوصف أنه حكم، أي إذا كان الشرط الذي علقت عليه الكفالة موصوفا بوصف أو مقيدا بقيد فيتم تحقق الشرط المذكور ويثبت بتحقق ذلك الوصف أو القيد. نعم. ولا يكفي تحقق الشرط مجردا عن ذلك الوصف والقيد لانعقاد الكفالة، لانعقاد الكفالة. مثلا لو قال أحد لآخر أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم لك به على فلان وأقر فلان المذكور بكذا دراهم، لا يلزم على الكفيل أداؤها لأنه قال يحكم ما حكم، لم يتحقق الوصف بذلك الإقرار، وهو قوله أي شيء يحكم به. نعم. ما لم يلحق الإقرار حكم الحاكم. نعم صح. حتى أنه أشفى إلى حكم الحاكم هي مسألة إثبات الحق، فقد ثبت الحق بدون الحكم بالإقرار. لا الإقرار يدخل الكذب، الإقرار هذا أخي مجرد إقراري، نعم أخذ به، لكن عند سير المنازعة ونذهب إلى القضاء ما الإقرار هذا وحده، لازم يقر يثبت عند القاضي بشروطه بكل كذا، فيكون الإلزام للمقر بحكم الحاكم وليس بإقراري، إقراره صار سبب وسند لحكم الحاكم. أما إذا أنا بس أقريت فنعم تقول لي أقريت وأنا سلم خلاص ما هذا، لكن عند المنازعة شلون هذا فقط يقول القاضي نعم أنا قريت، لو يبحث يقول أنت شروط الإقرار أقريت وما أقريت ما ولا آخره، يعني الحكم مال القاضي يزيل كل إبهام ويثبت الواقع التي يستند عليها مطالبة المدعي بما يدعي. هم القاضي، لذا هم متوافقين خلاص ماكو حاجة، لكن نذهبهم للقضاء متنازعين في إثبات هذه الواقعة. فالقاضي إذا ثبتت عند هذه الواقعة وهي أنه هذا المدعى عليه أقر حقيقة إقرار معتبر بشروطه وأركانه، يصدر القاضي حكم بثبوت هذا المقر به، والحجة هنا بالحكم وليس بمجرد الإقرار. قال نعم. حتى أنه لو كان الأصيل غائبا وقال الدائن إن لي عليه كذا قرشا وكفل به الكفيل على الوجه المشروع وأقام الدائن دعواه بمواجهة الكفيل وأثبتها، فلا يقبل ذلك منه لأن الدين المكفول به لما كان موصوفا بالحكم به على الأصيل ولم يحكم به على الأصيل بعد، فالدعوة والإثبات يلزمان الكفيل دينا دينا مجردا عن ذلك الوصف، والكفيل لم يكفل بدين كهذا مطلقا، فتكون الدعوة بذلك واقع على كفالة غير لازمة. صحيح. والحكم الصادر يا شيخ من التحكيم أحسن عندما يفوض إلى رجل غير القاضي ولا لابد من القضاء؟ لا، من التحكيم المحكم إلى صفة قاضي، وما نقوله على القاضي نقوله على المحكم. نعم. فهنا الأصيل غائب، الأصيل غائب، وادعى هذا المدعى قبل أن يثبت هذا الدين على الأصيل، وجاء كفل واحد فكفل تمسح. إذا قال إذا حكم القاضي فلان زيد لك فأنا كفيل بدينك، شنو؟ يعني إذا قيدها إضافة إلى أنه بحكم الحاكم، بحكم الحاكم زيد، هل هو قلنا هذا يقولنا ممرض علينا أنا كفيل بما يحكم به القاضي لك على فلان؟ لا، قال القاضي فلان وحكم قاضي آخر غير هذا فلان. لا، هنا عاد القاضي ما يتقيد هذا إلا إذا كان في حدود صلاحيته، فإذا قال على القاضي فلان وهو المختص في القضية المدنية المالية وراح وداه إلى قاضي الجزاء ما يأخذ هذا، أو إذا هذا قاضي صنعاء وراح أخذ حكم قاضي عدن ما يصح هذا. نعم. نعم. حكم المحكم يعتبر حكم ابتدائي ولا حكم القاضي؟ هذا لا حكم القاضي وكله، إلا الحنفية قالوا لابد أنه يأيد القاضي لأجل تنفيذه. ليش؟ لأنه المحكم هو يعني حكم يلزم الطرفين ولا يلزم غيرهما، ليس هو حجة على الكافة، فإذا أقره القاضي صار حجة على الكافة فيستطيع أن يطالب به كل شيء. ولذلك قالوا أنه يجوز القاضي أن ما يأخذ بحكم الحاكم لأن حكم الحاكم غير ملزم إلا، لكن البقية ما للجمهور أنه يجعلوه كحكم القاضي، كحكم القاضي، وإنما يخبر به القاضي لأجل أن يخابر به القضاة لتنفيذه. ضمن المدد يا شيخ على رأي الحنفية في مسألة تولية المرأة القضاء، يقول عندما قال ويجوز أن تقضي قالوا التحكيم غير القضاء. لا القضاء الاختلاف في قاضي، يصير قاضية قاضية وتحكم وحكمها تنفذ الدولة كقاضي قضاء الرجل، شنو التحكيم؟ أولا التحكيم هذا يقتضي الموافقة بين المتخاصمين على الحكم ما يجبرون عليه، ويجوز الرجوع عنه. القضاء ليس هكذا، قضاء ملزم، صاحب الحق قدم طلب من القاضي بأن لي بفلان كذا شيء وأطلب منك جلب للمحاكمة والحكم عليه إلى آخره، هذه ينطون المرأة كالرجل تماما في القضاء. لكن الحنفية يجعلون جواز تعيينها قاضي في القضايا التي لها شهادة فيها، وهي المسائل المالية، قصاص، جنايات ما لها شهادة فيها. بس كيف يؤثمونها يا شيخ؟ نعم، هم يقولون يجب أن تتولى مع الإثم. من يقول؟ أكثر كتب الأحكام. ما شفت مال الإثم في هذا. أنا تابعت يا شيخ وقرأت في كتب الأحناف كثير يقولون، وهم يقولون يجوز أن تقضي المرأة في غير حد وقود فيما يجوز أن تشهد فيه مع إثم من ولاها، مع إثم من ولاها. فكيف يقول؟ خلي الناس نسوا هي آثمة. لا، الإثم على من حكمها صحيح. حكمها صحيح. نعم. ها؟ قالوا في النفاذ ينفذ في الأمور المالية لا في حد والقوة. أي ما عرفناها. هي ما تأثم. لما ما تأثم. لا بقول. لا. يقول مع الإثم. ماكو مع الإثم. ما شايف أنا شيء. لا يؤثمون ولي الأمر ولا يؤثمون المرأة، لأن دي حصروها يقولون الولاية القضاء بولاية الشهادة، من لها من له شهادة على شيء يمكن أن يكون قاضيا فيه، والمرأة لما كانت له شهادة في الأموال فيجوز على الجواز، لا واجب ولا ندب ولا كذا، يجوز أن تولى القضاء. أنا حكيت مسألة يا شيخ ما شفت هالهاي ما أدري. قالوا مع الاسم، فقالوا اسما ولاها وهي آدمة مثل إيش؟ وين هذا؟ أي كتاب؟ فالحكم ينفذ. أي كتاب؟ نصب الراية. ما تجيبه بكرة إن شاء الله منا تجيبه بخير الطيبين، جيبه معك حضر الكتاب ونشوف العبارة. نعم. أمهات كتب الأحناف لا تذكر هذا. لا لا ما مذكور هذا. هذا يعتبرون الأشياء المخالف فيها، يقولون الطبري يجعلها أنها مطلقة تتولى هذا، ابن حزم يجعلها مطلقة هي ممنوعة فقط من الجسمة من الولاية العامة، البقية المذاهب يمنعوها من كل فيه ولاية القضاء وغيره، الحنفية يقيدوها بهذا. نعم. قال أما إذا كان الأصيل غائبا وقال الدائن إنني قد ادعيت بعد الكفالة بدين كذا قرشا على الأصيل وأثبت دعواي واستحصلت حكما بذلك وادعى على الكفيل كما مر وأثبت، يقبل منه ويحكم على الكفيل بالمبلغ المذكور سواء لأن حكم الحاكم يعني كأنه ما كشف أن الأصيل كان مجينا فعلا وقت الكفالة. نعم. لأن الحكم الحاكم في الحقيقة هو يكشف وليس منشئ، يكشف أن المدعي حق في ذمة هذا المدعى عليه، فإذا لما كفل الكفيل هذا الشخص عن الغائب الذي ثبت الدين عليه بحكم القاضي، الحكم القاضي كل ما هنالك كشف أنه كان مدينا فعلا، فالحكم ما أثبت له الحكم ما أثبت له الدين، وإنما كشف أن له هذا الدين، فتكون كفالة صحيحة لأنها كفل شيئا موجودا في ذمة الأصيل قبل أن يصدر الحكم فيه. نعم. قال أما إذا كان الأصيل غائبا وقال الدائن أني قد ادعيت بعد الكفالة بدين كذا قرشا على الأصيل وأثبت دعواي واستحصلت حكما بذلك وادعى على الكفيل كما مر وأثبت، يقبل منه ويحكم على الكفيل بالمبلغ المذكور سواء أكانت الكفالة بأمر الأصيل الغائب أو لم تكن بأمره، لأن الدين في هذه الصورة قد حكم به سابقا وبذلك قد تحقق الوصف الذي وصف به. لكن إذا لم تكن الكفالة مقيدة بوصف أو قيد كهذا وغاب الأصيل تسمع بينة الدائن في مواجهة الكفيل. مثلا لو ادعى الدائن قائلا إن لي على فلان الغائب دينا كذا قرشا وفلان الحاضر في المجلس هو كفيل به، تسمع دعواه وبينته، ولو أثبت الدائن وقوع كفالة الكفيل الحاضر بأمر الغائب حكم الحاكم على الكفيل الحاضر وعلى الأصيل الغائب أيضا. وإذا ادعى الدائن على الاثنين أيضا وحضر الغائب فللكفيل الرجوع بدون إعادة البينة، لأن البينة حجة متعدية. وستوضح هذه المادة زيادة عما مر في شرح المادة كذا. وبما أن قوله أي شيء يحكم به إلى آخره صيغة استقبال، فلو حكم على ذلك الشخص فلو حكم على ذلك الشخص قبل الكفالة بدين للدائن المذكور فلا تشمل الكفالة ذلك الدين ولا تتعلق للمستقبل. لكن إذا لم يقل أي شيء يحكم به وقال أنا كفيل بأداء أي شيء يثبت أو يلزم أو يجب وأقر ذلك الشخص بألف قرش دينا لزم الكفيل أداؤها وإن لم يلحق إقراره حكم حاكم. وفي هذه الحال لو قال المكفول له إن مطلوبه ألف قرش فلا يطالب الكفيل بالزيادة عما أقر به الأصيل، كما أنه يطالب بما أقر به الأصيل فيما لو أنكر أن لذلك الشخص دينا. وسيأتي في باب الكفالة بدين قائم في الحال كقولك كفلت بما لك عليه فلا يلزم ما أقر به الأصيل، وفرق بين هذا وبين الكفالة بدين يجب كقوله ما ثبت لك عليه أو لزم فيلزم مني ما أقر به كما بفتح القدير. الخلاصة يختلف ثبوت المكفول به في حق الكفيل باختلاف صور الكفالة. أولا يطالب الكفيل بالمكفول به لو قال أنا كفيل بالدين الذي سيثبت لك على فلان أو بما يثبت أو بما يجب أو بما يلزم سواء أثبت الدين بإقرار المدين أو بالبينة أو بالنكول عن كفالة صحيحة ويلزم الكفيل بذلك. نعم. بكل ماذا قيدة وعلقة بحكم القاضي. نعم. ثانيا لو قال أنا كفيل بما يقر به فلان يطالب الكفيل بكل ما يقر به المدين بالغا ما بلغ وليس له أن يقول أنا غير قابل. أما إذا لم يقر ونكل عن اليمين فلا يلزمه شيء. ثالثا لو قال أنا كفيل بما تدعيه على فلان والطالب ادعى عليه بمبلغ معين فلا يلزم الكفيل شيء بمجرد قوله هذا. إيش هذا والله؟ لو قال أنا كفيل بما تدعيه على فلان. نعم. إيه. والطالب ادعى عليه بمبلغ معين فلا يلزم الكفيل شيء بمجرد قوله هذا. إيه طبعا لأنه بمجرد ادعى لا يثبت الدين على الأصيل. ما يثبت على الأصيل فكيف يثبت على الكفيل؟ نعم. نعم. رابعا لو قال أحد. رابعا لو قال أحد لآخر أنا كفيل بدينك الذي على فلان أو بمالك الذي على فلان وأثبت الدائن الدين بالبينة لزم الكفيل الضمان وإلا فلا يلزم الكفيل ضمان بمجرد إقرار الأصيل. لو قال لشخص أنا كفيل بدينك الذي يثبت شرعا وثبت أن عليه دين للضرائب ثبت شرعا يعني بالشرع الإسلامي فلا لا لا لا يكون ملتزم بدين الضرائب. هاي واحد بس على ثانية هل ما يفرضه ولي الأمر يلزم يدخل في طاعة الأمير في غير معصية الله؟ فإن كان هو يدخل في هذه الحدود نعم يلزم كما قالوا لو فرغ بيت المال وكذا والجند حاجة فلولي الأمر أن يوظف في مال الأغنياء ما يسد هذه الحاجة وهذا يعني جائز. أما إذا كان ظلم وعدوان وكذا لا يجوز هذا ما يلزم ولا يصح كفالة به إلا على وجه الإجبار والظلم وكذا وكذا. قال مثال ثاني على هذه المادة لو قال أحد أنا كفيل بأداء ما يحكم به الحاكم الفلاني على فلان وبعد ذلك لو حكم عليه حاكم آخر فلا يلزم الكفيل شيء. نشوف ذكرت هذا المسألة. شوف هنا حقيقة هو ماذا يقول حاكم وحاكم يعني هنا مسألة الصلاحية حتى نوضح الكلام هذا لأن القاضي إلى ولاية وهذه الولاية قابلة للتخصيص. مثلا واحد يقول له أنت قاضي في صنعاء وليس في أي محافظة أخرى فطبعا هنا فإذا حكم لي أو قاضي في الأموال أو في قاضي في الأموال مو في الجنايات كذا ولايته في غير ما يملك فطبعا مو صح. لكن إذا كان حاكمين موجودة في صنعاء لهم ولاية كل واحد له ولاية فلكل واحد ينظر في الدعوة الأسبقية اللي رفعت له فماكو مانع فيها فما يصح هذا الكلام إلا إذا كان الحاكم الثاني ليس مختصا في نظر هذه الدعوة. ما يكون شافعي ليش يا شيخ؟ لا لا مال انا كفيل يا شيخ انا اريد ان هذا الحاكم تسمع بابا تسمع مو في ارافقيه يعني اسمع اخي لا هذا مو اذا وردت سلطه القاضي مطلقه ومقيده مطلقه بان يحكم في كل مكان وبالنسبه لكل شخص وبالنسبه لكل دعوه هاي مطلقه وكن نوع ولايه القاضي مقيده وهي التي تسمى تخصيص القضاء. فالقضاء شو تخصيصه يعني تخصص صلاحية القاضي هذا التخصيص قد يكون في المكان كان يعين ولي الأمر القاضي وتكون صلاحيته أن يحكم في صنعاء فقط إذا حكم بعدل ما له قيمة هذا نتلاحظ. قد تكون تقييدة من حيث الأشخاص أن يحكم بالنسبة للصغار أن يحكم بالنسبة للأجانب قد يكون في موضوع الدعوة هذا الشخص يحكم في القضايا المالية هذا قاضي يختص بالأمور الجزائية هذا يختص بالأمور الأجانب في أمور الأحوال الشخصية هذا مقيد بالزمان القاضي ما يحكم في أي قضية مر عليها 30 سنة مثلا هذا مخصص. فإذا كان الحاكم مطلق فما يحكم به خلاص ماكو تفصيل. إذا كان حاكمين موجودين في صنعاء وكل واحد له صلاحية مطلقة فحكمه نافذ. لكن إذا واحد بصنعاء اللي يحكم بالجزائية واحد يحكم بالمالية فأنا أرفع دعواي قضية مالية فعل الجزائي والجزائي يحكم بها حكم باطل ما عنده ولاية. طيب شيخنا هاي كل المسألة بس قد يكون الكفيل هنا لما قال أما إذا الحاكمين في نفس الصلاحية ها وحكم الأول فيها خلاص المدة قد يكون أحدهما مرتشي ولا أيوة تسمع تسمع أخي ما لي لازم أنا هو لوصف تسمع أخي الله يحفظك الاختيار أنه رفع دعوى أولا ها أيوة. رفعها هو مخير معطول قلنا متساوين في الصلاحية مو هيكي متساوين في الصلاحية المكانية والزمانية ومن جهة موضوع الدعوة فأنا اختارت فلان خلاص صارت الدعوة لمن سبق ينظر فيها مو أما إذا يجي المدة عليه يقول لي المدة عليه ما يعجبني يقول ما أريد هذا هذا أريد تنظر دعوانا في الحاكم الثاني هنا هذا في الطعن في الحاكم في الشكوى من القاضي هاي مسألة ثانية كان يقول هذا القاضي قريب المدعي للتهمة الشكوى من القضاة هاي المسألة شيخنا بس هذا في باب الكفالة هو بيقول الآن أنا كفيل بأداء ما يحكم به الحاكم الفلاني مش احنا قلنا انه ما يقال ما يقال احنا نوجه كلامه بالحاكم الفلاني مو هيك مو بالحاكم الاخر مو تمام هنا اذا كان الحاكمين يختلفون في الصلاحيه تمام اما اذا كان متساوين وكلهم قابلين هذا قيد لا قيمه له وهذا قاضي لا يزال معترف به ومحل ثقه ولي الامر مو ما الى ذلك مو يشترط والله هذا شرط يعني غير ملائم غير ملائم فإذا قال أنا كفيل بكل دين يثبت بحكم أي حاكم إلا الحاكم الفلاني ما لا دخل هو وما يعين الحكام هو يقدر يختار أحدهم إذا كانوا كلهم عندهم صلاحية هذا ما يقدر يجبرني المدعى عليه يقول لا قيم دعواك علي عند فلان الحاكم لا كلهم عندهم صلاحية نعم أنا أختار واحد مثل أما جوامع كثيرة في عدة أمة تعينهم وزارة الأوقاف فهني بختار أقدر هنا أنا أصل جبرة هذا أقدر أصل جبرة هذا يا شيخ قد يكون يعني بس قد يكون أنا ككفيل أنا عندما أقول أن ثبت هذا فلان على بحكم ما له قيمة ثبت عند فلان يا شيخ قد يكون هذا الحاكم يضمنه ما لا يضمنه صاحب المذهب الثاني كاختلاف في الفروع وله فائدة للكفيل ما لا لازم تدري هذا إلا قلت لك الشكوى من الحكام بأن يتهم أنه هذا قريب للمدعي أو هذا عدو لي أو يثبت أو أنه هذا ساقط إلى آخره يعني أكو فرق أسباب للشكوى من القضاة وينظر الجهة المختصة لولي الأمر لو يعين الجهة فإن رأى شكواه صحيحة ينقل الدعوة من هذا القاضي إلى قاضي آخر مسألة التأثيم في تولي المرأة القضاء وين؟ موجود ذكرها صاحبة الدر المختار مع حاجة دقرالي شنو المسألة دقرالي شنو أول الفقرة طيب دقرالي هو حكك واحد اسمه حافظ أنور في رسالة ماجستير لا جد الكتاب نفسه أدني طيب الكلام نفسه قال الحص كفي والمرأة تقضي في غير حد وقوت وإن أثم المولي لها بخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وقال في مجمع الأنهر ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن أثم المولي لها للحديث في غير حد وقوت أنا من الذي يقول هالكلام؟ الحسكفي هذا صاحب مجمع الأنهر والحسكفي هي الدر الحسكفي صاحب الدر نعم إيه؟ وابن نجيب وين كلام الجيب لنفس الهداية جيب لنفس الدر ابن الدر المختار ليش جيب رسالة نبك الدر المختار ورد المحتار طيب. لا تقول لي واحد ناقل ناقل ما ريز الأصل هو المنقول منه أصلا هو ماجستير هو يعزو شين لازم يصير الماجستير انت إذا تروي هذا دا شوف نفس كلامه أبو الدر وش معلق عليه ابن عبدين هاي شيخنا أنا قرأت في بحث في هذا الموضوع لأحد الأساتذة يقول الكتب الأمهات كتب الأحناف لا تذكر هذا الشرط ذكر في بعض كتب المتأخرين ما أدري والله أنا ما يعني هذا يعني صاحب البدايع وحتى نقلت المذهب من غير الأحناف لا يحكون هذا يعني ما لي يجوز مثلا أكو عندهم راجح ومرجوح أو المفتاده أو قول بعض فقهاءهم يمكن هذا لكن الرأي المعتمد ما هو هذا هو جواز تولي المرأة القضاء جواز تولي مع الجواز ماكو إثم لا هي ولا جواز هو صحة يا شيخ يذكرونه في باب حرمة الحكم إذا حكم الحاكم فإن له حرمة والدليل على ذلك أنه لو حكمت امرأة يأثم المولي لها ولكن الحكم ينفل صيانة له لا نسمح لما أقول هذا جائز فعله كلمة جائز يعني يدخل فيها المباح ويدخل فيها المندوب ومعنى ذلك أن الفعل هذا الفعل لا إثم فيه. من تقول يأثم خرج من كونه جائز ودخل في من جهة المحظور أو المكروه أو ما لا ذلك. فلما يقولون ويجوز تولية المرأة فيما لها شهادة فيه خلص يعني هي ستولى ولا إثم عليها في كذا ما دام ما لها إثم مباح لها فمن يعينها ودي يعين مباح هذا خلص. وهذا من فرج به الأحناف خلافا لقضيه قالوا ابتداء هاي ما تصير لا يجوز هذا لا يجوز توديتها لا ولاية لها هذا خلاف وكل واحد إلى فرد. ابن حزم يقول تولى كل ولاية استثناء فقط الولاية العظمى الإمامة يستدل بالحديث ويقصر معناه على الخلافة العظمى يعني كل مسألة. فواحد يجي يقول لا تفهم أو يفهم من ولاها هاي خرجت عن الجواز. نقرأ قال مثال ثالث لو قال إذا حكم الحاكم الحنفي بشيء على فلان فأنا كفيل بأداء وحكم عليه حاكم شافعي فلا يلزم الكفيل شيء والله هذا ما يعني ما الحنفي يعني كأنه نعم هذا الشرط قد يشترطه أما على أساس أنه يعرف أن الفقه الحنفي أقرب إلى الصواب أو أن يرى الفقه الحنفي في هالمسألة بالذات فيه تيسير وتخفيف عليه وهو لا يلتزم إلا بما هو ييسر يمكن يعني في ملائمة نعم نوع من الملائمة لأنه تبرع الكفالة والكفيل ما يجي تبرع إلا في هالحدود هذه هذا يمكن. ولكن الأصل هو في القضاء القاضي أن يكون مجتهدا لا يكون يعني مقيدا بمذهب هذا هو الأصل عند كل المذاهب. ولكن الحنفية اختلفوا أيضا قالوا يجوز أن يكون القاضي مقلدا لا مجتهدا لندرة المجتهدين ويستطيع أن يستعين بالآخر وعندهم التمذهب جائز كذا إلى آخره فيصح هذا الشرط على هذا الأساس نعم يمكن. طيب قال أما لكن الآن هذا ما موجود يعني في الوقت الحاضر ما موجود. لم يعد موجودا صار نظرانيا أما لو قال لو حكم حاكم البلد الفلاني بدين لفلان على فلان فأنا كفيل بأدائه لزمه الضمان إذا حكم عليه حاكم آخر يمكن كلها تقييدات فيها يعني نقدر ندخلها في الشرط الملائم باعتبار أن الكفيل متبرع ولا يريد أن يلزم نفسه إلا بهذه الكيفية. سيؤيد كلامك الآن. هذا كلام. قال والفرق لحظة. والفرق ظاهر بين هذين المسألتين. نعم. لأن أحكام المسائل تختلف باختلاف المذهب من حنفي إلى شافعي. تمام. ولا يوجد فرق بين حكم حاكمين ينتسبان إلى مذهب واحد. إلا مذهب واحد. نعم. نفس الاختصار اللي. نفس الاختصار. لأنه قال إذا أنا قال إذا حكم حاكم البلدة الفلانية فأنا كفيل. قال فإن حكم حاكم بلدة أخرى فهو كفيل. لأنهم من مذهب واحد. إذا مذهب واحد ماذا يقيمون وزن للمكان؟ يقيمون وزن للقانون الذي يحكم به قانون حنفي وشافعي. والسبب في ذلك يعني هذا مبني على التعليل أن الكفيل هو في الحقيقة متبرع فيريد التبرع وفق هذا الاجتهاد متبرع هو يعني هذا ولا ضرر في ذلك على المكفول له. لأن دينه ثابت في ذمة الأصيل ثابت وله المطالب فهذا فالمطالب آخر يعني يسهل عليه مقاباته. نعم. المادة 38 و600 لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن. نعم. لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد المحاكمة على البايع برد الثمن. يعني مو كيف والله جاء واحد مستحق تعال يا بايع بدين الثمن لازم يثبت أنه مستحق هو سلم الثمن يثبت هاي العملية كلها فيحكم على البايع برد الثمن للمشتري. نعم. يعني لا يؤاخذ الوكيل بالدرك ما لم يدعي على المشتري بالمبيع ويثبت المدعي مدعاه ويحلف اليمين حسب المادة كلها يثبت هذا كله يجعل الكفيل يعني يدفع الثمن. نعم. ويحكم بأن المبيع المذكور ملك المدعي، ويدعي المشتري بعد الحكم على البائع بطلب ثمن المبيع لسبب ضبط المبيع من يده بالاستحقاق. نعم. ويحكم على البائع برد الثمن للمشتري، فبعد ذلك كله يؤاخذ الكفيل بالترك بالمكفول. تمام. كلنا. لأن البيع لا ينقض بمجرد الادعاء باستحقاق المبيع، ولذلك لا يجب على البائع إعادة الثمن، لأنه يجوز للمستحق أن يجيز البيع بعد الحكم وقبل الفسخ، سواء كانت إجازته قبل قبض المبيع أو بعد قبضه، ويفهم أن المبيع المذكور قابل للإجازة. طيب شيخنا، لو حصل من البائع اعتراف بأن هذا حق فلان وأنا اغتصبته وكذا، يرد الثمن خلاص، يعني ما يحتاج حكم حاكم. إذا اعترف وكذا، ما هذا هو الحاكم القضاء، مو واجب على صاحب الحق أن يراجع القضاء عند المنازعة. عند المنازعة ما هذا. قال: والقاعدة في هذا الباب هي يؤاخذ الأصيل أي البائع بثمن المبيع المقفول به عند فسخ البيع وإبطاله في الكفالة بالدرك كما يؤاخذ الكفيل به، أما قبل فسخ البيع وإبطاله فلا يؤاخذ الكفيل. أي طبعا، حتى يثبت الدين تماما. قال: وبعد معرفة هذه القاعدة فلنبادر إلى التفصيلات الآتية، فهنا دعويان وحكمان. الدعوة الأولى والحكم الأول دعوى الاستحقاق والحكم بالاستحقاق، قد أشارت المجلة إلى ذلك بقولها: إذا ظهر مستحق. مثلا كما لو باع أحد مالا من آخر على أنه ملكه وسلمه إليه، فقام آخر وادعى أن ذلك المال ملكه وأثبت ملكيته على الأصول وحلف اليمين على ما جاء في المادة كذا، وحكم الحاكم بملكية ذلك الشخص للمال المذكور، فيقال لهذا الحكم الحكم بالاستحقاق. إلا أنه لا يفسخ عقد البيع الذي بين هذين الشخصين بهذا الحكم أو بمجرد قبض المستحق المبيع من المشتري بعد الحكم المذكور، بل يبقى موقوفا على إجازة الشخص اللي استحق المستحق. انظر المادة كذا. تمام. وبعد ذلك لو أجاز المستحق البيع نفذه، وعلى ذلك فكما لا يلزم البائع رد ثمن المبيع إلى المشتري بهذا الحكم، فلا يلزم الكفيل أيضا. يعني هو أجاز لأي سبب إن كان. نعم. اتفق هو ويا البائع، أراد يسامحه ما يدخل منه لهذا. نعم. فهنا إذا أقر هذا مطالب بحقه، لا يجبر الإنسان على المطالبة بحقه. نعم. فالبيع يبقى نافذ. نعم. والثمن كذا، واستقر في كذا، وتبقى الكفيل على كفالته يعني. نعم. على هذا يا شيخ، إذا كان إذا ظهر أن المستحق هو الكفيل للدار، أن المستحق للدار هو الكفيل الذي كفل كفالته، شلون يستفاد؟ هو كفله قبل أن يعلم أنه مستحق لهذه الدار. ضبط كفالته. ليش يا شيخ معنا؟ ليش هو يكفل؟ مظهر ماله هذا. ظهور أي مستحق. إيه؟ سواء هو أو غيره. إيه؟ فأنا كفيل لك بمالك إذا ظهر له مستحق. مستحق يطالب يأخذ المبيع من يد المشتري. يصير يا شيخنا مطالبا للحق بكونه كفيلا عن نفسه وكونه مالك. ما لا. هو يأخذ المبيع، المبيع يأخذ هذا لأن مال هذا طلع، ويسترد الثمن من البائع. قال: ما يصير الدعوة الثانية، ما يصير البيع أنه باعه يعتبر هذا إجازة منه؟ ما هو الكفيل هو طلع المستحق، ما يدري هذا ماله، لا يتوقف. فأولا هذا لكونه مستحق انتزع من يد المشتري. ثم لما هو سلم ثمن يطالبه الكفيل، يطالب هذا البائع مو لكونه كفيل، لكونه أنه هو أصيل وأخذ ماله بغير حق، ما كفالة بعد. الدعوة الثانية والحكم الثاني دعوى الرجوع بثمن المبيع على البائع بعد الحكم الأول، والحكم بالرجوع المذكور، وقد أشارت المجلة إلى ذلك بقولها: ما لم يحكم بعد المحاكمة يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن. برد الثمن يعني أول شيء يحكم بالاستحقاق وتسليم هذا المستحق له، ويقضي أيضا برد الثمن. نعم. مثلا يدعي المشتري على البائع برد ثمن المبيع الذي أعطاه إلى البائع والذي ضبط من يده بالاستحقاق والحكم، وسيحصل برد البائع ثمن المبيع المذكور إليه، وبذلك ينفسخ عقد البيع الذي وقع بين البائع والمشتري، ويطالب البائع برد ثمن المبيع إلى المشتري، لأن البيع قد أصبح بناء على المادة كذا غير قابل لإجازة المستحق، كما يطالب الكفيل برد الثمن المذكور لسراية هذا الحكم إليه، وحينئذ للمشتري بناء على صلاحيته الواردة في المادة كذا إن شاء أخذه من البائع وإن شاء أخذه من الكفيل. يعني يصير البائع أصيل والكفيل. نعم. كفيل. ويستفاد من القاعدة التي مر ذكرها أيضا أنه إذا فسخ المستحق البيع صراحة بعد إقامة الدعوة الأولى والحكم بموجبها انفسخ البيع بناء على المادة كذا. وبما أنه حينئذ يلزم البائع رد ثمن المبيع إلى المشتري وإعادة إليه بدون حاجة إلى الدعوة الثانية والحكم الثاني يؤاخذ الكفيل أيضا بالثمن المذكور بدون حاجة إليهما أي بدون حاجة إلى الدعوة الثانية والحكم يعني الثاني. حيث ما يوجد على الأصيل واجب رد ما التزم به تصح الكفالة. نعم. ومن هنا يفهم أن قوله بعد المحاكمة ليس بقيد احترازي، والمقصود بالاستحقاق في هذه المادة القسم الثاني أي الاستحقاق الذي ينقل الملكية، أما بالاستحقاق الذي يبطل الملكية فيطالب الكفيل بثمن المبيع بدون حاجة إلى محاكمة ثانية. وهذان الاستحقاقان قد مر إيضاحهما في شرح المادة 16 و600. مثلا لو ظهر شخص وادعى أن العرصة التي باعها أحد من آخر على أنها ملكه هي من مستغلات الوقف الذي هو متول عليه وأثبت ادعاءه فحكم له بذلك أو حكم له بذلك، يؤاخذ الكفيل في الحال بثمن المبيع لأن هذا البيع ليس قابلا للإجازة ما الوقف ليس ما يباع. وعليه لو وضعت هذه المادة على الصورة الآتية لشملت جميع الصور التي مر بيانها في الشرح، ولا يؤاخذ الكفيل بالدرك، هذه المقترحة يعني، ولا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق للمبيع ما لم ينفسخ البيع، لأن الانفساخ يكون أحيانا برد الثمن وأحيانا بالحكم بالوقفية أو بفسخ المستحق البيع بعد الدعوة الأولى والحكم الأول فقط. طيب شيخنا هذه مسألة تولية المرأة. إيه دخل. أي شنو الكتاب؟ كتاب البحر الرائق. آه. البحر الرائق لابن نجيم. يعني مو الدر المختار. هو الأخ يبحث في الدر وأنا بحث في البحر ووجدت العبارة. جيب العبارة جيب أقرأها في قول. هنا يقول على قوله وتقضي المرأة في غير حد وقول. هذا في المتن هذا. في المتن. نعم قال الشارع. أقرأ كمل. نعم قال لأنها أهل الشهادة بغيرهما فكانت أهلا للقضاء. لكن يأثم المولي لها للحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. رواه البخاري. وفي فتح القدير ألا ترى. لكن غريب. يعني هذا رأي ابن نجيم. هذا رأي. ظاهر هكذا. نعم. مش المذهب. نعم. خلاص الباقي كلام ما لش علاقة بالإثم هنا. بس. بس. هي ما تأثم. لا المولي لها. المولي لها. بس ها هو. فقط. ماكو تعقيب بعد. لا. ما أدري ما هذا ابن عابدين. في المتن قبل. ما هذا ابن عابدين متأخر وأظن يعطي خلاصة المذهب والمفتى به إلى آخره. وهو اللي تنقله من الكتاب مالك. ما بينقل الدر مو من عسكفي. بس هل قد نشوف صحة نقله وبنفس حروفه هاي لا أكثر ولا أقل. شنو هذا الكتاب؟ هو هذا نفسه البحر الرائق شرح كنز الدقائق. في المتن وتقضي المرأة في غير حد وقوات. نعم. بعد. بس هكذا. ما لك أي شيء. هذا الشرح هذا العبارة. أيه. وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين يعني كلام. ثم قال لا بموت الخصم وتقضي المرأة في غير حد وقوات ولا يستخلف قاض إلى أن يفوض إليه. شوف ده يقول هذا المتن ماله. بيقول أنا ولا تقضي وتقضي المرأة في غير حد وقت خلص تقضي يعني خلص ده يقول ولا تعقب هذا الشارح الشارح هو ده يقول ابن نجيم ده يقول بالله على يقول ابن نجيم لأنها أهل للشهادة لأنه أهل للمال في غير أي لأنها أهل للشهادة في غيرهما غير نعم فكانت أهلا للقضاء لكن يأتم المولي لها للحديث لن يفلح قوم ولو أمام امرأة رواه البخاري أجل هو ده يقول قال وفي الفتح القدير ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ووصية على اليتامى انتهى فظاهره صحة تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف وإن لم يكن بشرط الواقف قد أفتيت في من شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم بعده من بعده الولد فمات وترك بنتا إلى آخره يعني بدأ يتكلم على شهادة المرأة بعد نعم نعم نواصل قال وقد أفتيت في من شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم من بعده لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة واستغربه بعض القضاة لا عبرة به بعد ما ذكرنا وأما سلطنتها فصحيحة وقد ولي مصر امرأة تسمى شجرة الدر جارية صحيحة أما سلطنتها فصحيحة أما إيش سلطنتها أن تكون سلطان ها جيم هذا ابن نجيم هذا أزيد بعد ابن نجيم إيه ما صار يعني إيه أتمنى ولا هذا إيه؟ وأما سلطنتها فصحيحة. لقد ولي مصر امرأة تسمى شجرة الدر. إيه؟ جارية الملك الصالح بن أيوب. وفي الخلاصة لو قضت في الحدود والقصاص فرفع إلى قاض آخر فأمضاه ليس لغيره أن يبطله. انتهى. باعتبار أن هناك من يجوز توليتها القضاء في الحدود وحكم القاضي يرفع الخلاف. جميل. في السلطنة شنو هذا؟ مو حجة. لأن ما حد ولا حتى يأتم يا شيخ في السلطنة. لا السلطنة ما حد قايلها هذا. لا أخي الخلاف فقط في قلت لك مال شجرة الدرغ. الخلاف عند الفقهاء بهالحدود يستدلون بالحديث الشريف. فمنهم من يعني عممك فقط الممنوعية في تولية المرأة لرئاسة الدولة، وهذا رأي ابن حزم وأظن الطبري صاحب التفسير والتاريخ. على جو الغيرة مع الحنفية لها شهادة تولية القضاء في القضايا التي لها شهادة فيها وهي قضايا الأموال. هذا موجود. أما مثلا ما شيخنا المشهور في المذهب الحنفي في متونه وأمهات كتبه هو إطلاق لا لا لا لا في غير حدود القضاء. أما زيادة الإثم آراء لبعض الأحناف الإثم لما نقول إثم خرجت هذا مو جائز. لما اللي يوليها يأثم هي شلون ما تأثم أيضا إذا كانت توليتها إثم فشلون تقبل أن ترتكب إثم ما تقبل حكم أن الرجال ثم لما يقولون يجوز قضاء في غير مو كلمة يجوز هو المباح والمندوب كما قلنا. فلما يقول براها تأثم إذا خرج عن مفهوم الجواز ودخل في مفهوم الكراهية. والحقيقة هي هذه مسألة مال القضاء وغير اللي هذا. نرجع احنا الى مسألة يعني مهمة في هذا، وهو ان الاصل في تولية الوظائف العامة في الدولة الاسلامية سواء كانت قضاء او غير قضاء هو كيف. اولا هل هي حق للمواطن؟ هي ليس حق لا للرجل ولا للأنثى. حتى المرأة تقدر تطالب أن تصير قاضية ولا يقول ما لك حق. هو أصلا تولية الوظائف في الدولة الإسلامية ليس حقا للمسلم ولا للمسلمة ابتداء. هو تكليف من الدولة. والدليل على ذلك حديث بخاري أبي موسى الأشعري لما قال دخلت أنا ورجلان أو ابن عم لي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله ولنا مما ولاك الله عليه، وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا أمرا لا نولي أمرنا هذا رجلا طلبه أو حرص عليه. هنا إذا كان تولية الوظيفة العامة حقا للمسلم أو المسلمة لما كان المطالب به سبب لفقده، لأن صاحب الحق لا يفقد حق المطالب به. فعرفنا أن هذا الأصل. نجي بعد ما لا حق المرأة تقولاني ساووني ويا الرجل بالقضاء أو بغير شيء، هذه الوظائف العامة ليس حقا لا للمرأة ولا للرجل. ثانيا المادام هو مو حق له وإنما هو وظيفة وتكليف لرد بمن يعطى هذه السلطة لتحقيق المصلحة المرجوة منه للعامة للعموم المسلمين، فكل وظيفة ننظر ما هو اللي يحقق الغرض المقصود من هذه الوظيفة للآخرين. فلنلاحظ واحدة واحدة من رأس الدولة إلى حتى إلى نجي القضاء. القضاء هذه وظيفة تحتاج إلى صبر وعدل وحلم وسعة كذا وتفرق وكشف ولجان وما إلى ذلك. هل هذه الوظيفة يعني تحقق المصلحة المرجوة منها للمرأة أو للرجل بعد توافر الشروط الإسلام والعدالة والاجتهاد أيهما أقدر لهذا؟ الرجل يعني خلاص. فإذا حصل الضرورة ما موجود في مكان آخر فيمكن يجوز تحكيمها ويجوز أن تولى القضاء للضرورة. إحنا ما نحكي على الضرورة، ضرورات تبيح المحظورات، هاي كل المسألة. وهكذا انزل إلى كل وظيفة من الوظائف. طيب يا شيخ، ألا تكون الوظائف حقا لأهلها؟ مثلا المستشفيات أو الوظائف التي تكون في المستشفيات حق للأطباء، والتي تكون في القضاء حق للقضاء، لا ماكو شيء ابني، فلا يجوز توليط غيره. لا ابني، سلي طب بالناس، أجيب باحث عطار لو أجيب طبيب دارس وكافي، أيهما الذي أقدر على وظيفتي على الوظيفة؟ الطبيب. تخلص الطبيب، ومثل القاضي، ومثل المحاسب، ومثل قائد الجيش، ومثل المحافظ، ومنه أمين الصندوق والمحاسب، كل وظيفة لها قابلية مخصوصة لمن يتولاها حتى يمكن تحقيق الغرض المقصود منها. ولذلك سنشوف من تطبيقات هذا المبدأ، الإمام أحمد سئل أيغزى مع الرجل الفاجر القوي أم مع الورع التقي الضعيف؟ قال يغزى مع الرجل الفاجر القوي، لأن فجوره على نفسه وقوته لغيره لمصلحة المسلمين. والمقصود بالفجور يعني الذي عنده بعض هناك، مو يعني هو شسوى هذا. أما الرجل الضعيف فهذا ضعفه على المسلمين، ما يقدر هذا شيء آخر. ما الحديث أبو ذر اللي بحديث أنه ما حملت الغبراء وقلت كذا أصدق لهجة مو تمام؟ شو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إني أحبك أبن، إني أحبك مو تمام، لا تولينا مال يمين ولا تولينا على اثنين. قال إنك أمرك ضعيف، أمرك ضعيف يعني خلص، لأن الولاية يراد بها مصلحة من تحت ولاية الولي، يعني ما يقدر السيف قوة هذه. يعني أبو بكر يصلح مكان خالد؟ ماذا خالد بن الوليد أبو أبي بكر أو خالد مكان أبو ذر أو خالد مكان عبد الله بن مسعود؟ كل واحد إلى فت قابلية خاصة. هاي الوظيفة العامة يراد بها مصلحة الناس، مصلحة الجيش، مصلحة الكذا، هذا أمين وهكذا. فمسألة يعني واضحة، لكن بيصير بها فد انحراف عن موضوعها وكل واحد تكلم عليها من جهة. المرة تساوي الرجل بكل شيء، حتى بعض الأسبع أشياء والله أضحك منها بالمصارعة، مصارعات يقول لك شنو هاي مصارعة تصير كرة قدم. أنا قصدت يا شيخ حديث النبي إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أن هذا الأمر له أهل وهم معروف، يمكن هذا نعم يدخل إلى أهله لأن القادر عليه الذي يمكن أن يحقق الغرض منه. ولذلك بالحضانة نشوف تقدم المرأة ويدفع الرجل، لا مو مسألة هي عبقرة لأنها أنثى أو لأنها مسألة عامة. أما مسألة خاصة هي ملكة عندها أموال مهيتي وعندها أب وعندها أخ وهي امرأة رشيدة، لا هي تتصرف بها خلاص انتهى، ما لها تتصرف بي، ماكو هنا أنا أقدمها لها، متى يتصرف على يترتب على أمرها أفد أمر عام يخص الآخرين؟ لكن لما يخص الآخرين توقف تتصرف مالها، لكن ما تقدر تتصرف في زواجها، تصرف ملايينها كيف تروح السفي إلا إذا كان السفيها كذلك، لكن بالزواج لا، لازم ولي. ليش؟ لأن هنا تصرفها أثره يروح إلى آخرين، فلا بد للآخرين أن يكون رأي فيه. فالمسائل دي يصير بها يعني تجاهل أو جهل أو تقليد أو غيرة أو ما إلى ذلك. رأي أقرأ أخي. قال لكن لا يطالب الكفيل بالدرك بالمفعول به إذا فسخ البيع بخيار الرؤية أو خيار العين، وقول المجلة إذا ظهر مستحق احتراز عنها، لأن الثمن في كفالة الكفيل مقيد بضبط المبيع بالاستحقاق، يعني بالاستحقاق بس مع الكفيل. وليكن معلوما أن الكفيل بالدرك يضمن المكفول به فقط ولا يضمن مع المكفول به الضرر المبين في المادة كذا، لأنه ليس للكفيل كفالة بذلك. استدراج في كون الكفالة بالدرك مانعة لدعوى التملك والشفعة والإجارة، إن الشخص الكفيل بالدرك بكفالته يكون قد صدق على ملكية البائع للمبيع، لأنها إن كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبول الكفيل، فكأنه هو الموجب له، وإن لم تكن مشروطة فالمراد بها أحكام المبيع وترغيب المشتري، فينزل منزلة الإقرار بالملك، فكأنه قال اشتريها فإنها ملك البائع، فإن استحقت فأنا ضامن ثمنها وعليه، فليس للكفيل بعد ذلك أن يدعي أنه له. كذلك لو كان الكفيل المذكور شفيعا فليس له بعد ذلك أن يطلب المبيع المذكور بالشفعة، وكذلك الحكم في الإيجارة، وليس له أن يطلبه بالشفعة لأنه قد رضي بشراء المشتري لأنه تنازل يعني. لا مو صار كفيل بالثمن يعني رضي بشرائه. المادة 39 و600. بقي 10 دقائق شيخ. ما أقرأ. قال لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا في مدة الكفالة. مثلا لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر، لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة. أما بعد مرور مدة الكفالة فلا يطالب بالمكفول به إذا لم يكن استوفي منه في أثنائها، لأن الكفيل يبرأ من الكفالة بمرور مدة هذه مؤقت كفالة مؤقتة. مثلا لو قال أحد أنا كفيل بدين فلان أو بنفس من هذا اليوم إلى شهر، لا يطالب الكفيل بمقتضى هذه الكفالة بالمكفول به إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة. وإذا طولب الكفيل في ظرف هذا الشهر بالمكفول به وانقضى الشهر ولم يمكن أخذه منه فلا يطالب به بعد ذلك، حتى أن المكفول له في هذه الحال لو طالب الكفيل لمدة شهر في أثناء الشهر بالمكفول به فأرجأه مغفلا أياما أخر ومر الشهر فليس للمكفول له مطالبة الكفيل بالمبلغ بعد مرور يعني الشهر. يقتضي خلال المدة يطالب ويحصل. فإذا طالب هل تسقط المدة؟ ظاهر هذا الكلام ما تسقط، لازم المطالبة وكذا. لكن لو طالبه مطالبة قضائية وقضى القاضي له به لكن التنفيذ تأخر، فالظاهر أنه تسري هذه لأنه خلص ثبت الدين كأنه في الذنب فلا يسقط إلا بالأداء والإبراء. فلازم المطالبة والحصول على المكفول به أو الحصول بحكم من القاضي. نعم. قال حتى أن المكفول له في هذه الحالة لو طالب الكفيل لمدة شهر في أثناء الشهر بالمكفول فأرجعه مغفلا أياما أخر ومر الشهر فليس المكفول له مطالبة الكفيل بالمبلغ بعد مرور الشهر بمجرد قوله إنه أغفلني إغفالا، لأن الكفيل يخلص من الكفالة بمرور مدتها. وبما أن بعض التفصيلات في هذا الباب قد مر في شرح المادة كذا فراجعوه هناك. فلو ظهر أن الكفيل هو من تسبب في انقضاء هذه المدة من غير أن يلتقي بهذا بالذي كفيله، يعني سافر هو لازم ما يعمد السفر. يعني هنا مسألة المدة تقييدها لازم اللي ترفها المكفول له ويحافظ على حقه في ذلك، مثلا يطالبه قبل الوقت بعد كذا يعرف مكانه وهكذا، لأن هي هذه تبرع في مصلحة المكفول له. فالمتبرع ما يتقيد، يعني أنا كفلتك هنا تقيدني ما سافر العدن ما روح وأجي، ثم احتمال أنه دا يغيب نفسه بعيد لأنه هو تبرع ما ملزم ابتداء ما ملزم، لكن قد يقال هو سواها لأجل أن يشجع المشتري على البيع بالتواطن مع البائع، يمكن هذا. فلازم هنا عاد هو المكفول له يعني يكون نبيه ويلاحظ هالمسائل كلها فيقبل الكفالة أو يطلب منه أكثر منه. فالمسألة يعني راجعة إلى رضى المكفول له. نعم. قال على أن الكفيل لو طالب في مدة الشهر بالمكفول به ورفع المكفول له دعوى مطالبا بالمكفول به وأخذ حكما ولكن مر الشهر قبل أن ينفذ ذلك الحكم، فهل يخلص الكفيل من المطالبة أم لا؟ لا. وهل يلزمه إعطاء المبلغ المذكور للاستقرار في ذمته بحكم الحاكم؟ الظاهر أنه يقتضي إعطاؤه، ولكن يجب أن يحكم بهذه المسألة بعد الاستحصال على نقل. معيش. ولكن يجب أن يحكم في هذه المسألة بعد الاستحصال على نقل، يعني أقوال. وعلى ذلك فلو ادعى الكفيل إنني كفلت إلى شهر مؤجل على أن أكون بريئا بعده وقد برئت من المطالبة في الشهر، وقال المكفول له إنك كفلت إلى شهر مؤجل ولم تشترط أن تكون بريئا بعد مروره، فالقول للمكفول له ولا يقبل قول الكفيل على أنه شرط أن لا يطالبه بعد شهر. أما إذا قام الطرفان البينة رجحت بينة الكفيل. الأصل أنه قتها كفالة ثابتة. لا هو الجيل اللي يقول بينيز هو أن المسألة اللي دا يصير فيها خلاف مقال بعد الحكم المطالبة تصير خلال المدة. نعم. خلال المدة. نعم. خلال المدة هاي المطالبة ما صار لازم يرجع للقاضي. القاضي إذا حالتين انقضت المدة وصدر حكم قبل انتهاء المدة صدر حكم. نعم. هنا خلت المدة تمر ولا بيستلم المكفول به لأن صار كدين يعني بحكم الحاكم. نعم. لكن المسألة لو طالبه ورفع دعوى إلى الحاكم خلال مدة الشهر ولم يصدر الحاكم حكما بها، انتهى الشهر ولم يحكم بها الحاكم، فيبدو لي أنه ما تسقط حقه في المطالبة، لأن طالبه وراجع القاضي قبل مدة الشهر ولكن متطلبات القضاء واللوازم تتأخر، فلا يجوز أن تسقط كفالته. هذا الذي أرى. طيب يا شيخ، نعم. وجدت العبارة في الدر المختار، وين أقرأ بها؟ أقرأ. طيب، قال والمرأة تقضي في غير حد وجوز وإن أثم المولي لها. نعم. هذا في المت ولا يعني؟ هذا المتن أبو الدر في المت. نعم زين. هو ابن عابدين. ابن عابدين. مو وياه عندك ابن عابدين وياه؟ نعم نعم. مو وياه الرد المحتار؟ نعم نعم. إيش قال؟ ده يعلق هو. نجيبها ماذا؟ نجيبها ما؟ جيبها القارئ الهداية. قارئ المجلة. والمرأة قال في المت والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي أثم المولي لها. هذا كله بالمت؟ هذا في المت. هذا لخبر البخاري لن يفلح قوم ولو أمام امرأة. في الشرح يقول. شو انت هم قفت؟ ما فيش تطابق يا شيخنا بين. شو انت هم قفت؟ انا انظر العبارة. ما فيش تطابق. كان في تقديم الخط مش واضح في الشرح. المثل مشروح الشرح ما مش ملتزم بكل صفحة. يعني الشرح الحاشية ماش مطابقة للمثل. قد يكون الكلام الذي يتخص. لا ينسق ان شاء الله. انت وين تقرأ؟ انا قرأت هنا في المثل. زين. تمام. الشرح شلون ده يجي؟ اكو خط وياه. المثل طبعا المتن في ضمن الشرح يعني المتن عبارته والمرأة تقضي بغير حد ولا قود وإن أثم المولي لها في الشرح لخبر البخاري لن يفلح قوم ولا لا كله ويا بيخ تمام هذا انتهى هنا في الحاشية. مطلب في قضاء القاضي أنا الآن أبحث في حاشية ابن عابدين هو ببراء الكلام وقف لا ومو يجي قبله في هذه الطبعة أنا فهم في هذه الطبعة ما فيش تطابق بين الحاشية والمتن كله خلط يعني أي أي يعني قد يكون ما تقرا برا اقرا بعد مو قبله هاي العباره مو هنا تقرا بعده بعد في الشرح نفسه بعدها جاءت الكلام الشارح مو والمرأة قبله والمرأة تقضي في غير حد ولا قود وان يثمن المولي لها لخبر البخاري لن يفلح قوم ولو امر امراه تصلح ناظره لوقف ووصيه ليتيم وشاهده وشاهده فتح شاهده فتح فتح القدير فتصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف بحر قال وقد أفتيت في من شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة وفي الأشباه من أحكام الأنثى اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر ولو قضت في حد وقوت فرفع إلى قاض آخر يرى جوازه فأمضاه ليس لغيره إبطاله لخلاف شريح عيني والخنثى كالأنثى بحر واعلم انه اذا وقع للقاضي حادثه او لولد فانا بغيره هذه مساله اخرى انتقل هذا سعرتك هذا كما الطبعه هاي طبعه غريبه هي غنى غريبه انا شايفها في بغداد الدر واحد ثم ياتي الشرح والتعليق مال ابن عبدي نطلب في قضاء القاضي بعلمه واحد هاي بغداد على كل حال ربما شوفه بالمبسوط بالودائع هنا انا واضحه كلامه فالنقل واضح لكن غريب هذا وليش غرابته مو هو ده نقول ابني ده يقول هو يقول وتقضي بغير شنو حد وقود يعني القود بالقصاص مو هيك للخبر وبرا ما قال وتقضي يعني يجوز لها القضاء مع إذن من ولاها مو هيك لما إذن من ولاها غير بمعنى هي ما تصلح فاسمه متأتي من أنه عهد بالقضاء لغير أهلي فكيف هي تحكم وهي غير أهل لذلك وليوليها يأثم إذا كان ليوليها يأثم وهو المتسبب لقضائها فكيف المباشر للقضاء ما يأثم يعني المحرض يأثم والمباشر ما يأثم هذا ما ثم هو ابتداء قال وتقضي يعني وتقضي يعني يجوز والجواز يعني باحة وهذا ولكن قوله بغير قواد وقرر مع الإثم كأنه يريد يتخلص من الحديث الشريف لا يفلع قوم. اللي يحتج بالحديث هذا يجب أن يقول ما تقضي مو يعني اللي يحتجوا بعدم جواز توليته القضاء أنه يحتجون بهذا الحديث الشريف عموم يأخذون بالعموم، والذين أخذوا بالجواز قصروه على الخلافة. فهذا اضطراب يعني خلط بين هو شيخنا يعني مسألة الإثم المولي الرجل إذا منع زوجته من الحج أثم هو وهي لا تأثم لولايته عليها لوجود ولايته عليها، فالإثم محمد هنا للرجل وليس للمرأة مع أنها هي التي لم تحج. الشيخ محمد أبو زهرة يا شيخ الشيخ محمد أبو أخي لما المرأة هي ممنوعة من السفر بغير محرم ولا زوج في مسيرة 3 أيام سواء كان السفر حج أو غير حج، فهي إذا سافرت أثمت بسفرها، أما إذا حجت الحج مالها تمام، يعني قد يكون هذا لكن هي آثمة بهذا السفر وقد يؤثر على حجها. شيخنا ابن عابدين لم يعلق على هذه العبارة، شرح ما قبلها وما بعدها ما أدري والله هناك قلت وقال وكذا ما على كل حال. محمد أبو زهرة الشيخ نقل الإجماع سواء عند الأحناف وعند غيرهم على مسألة حرمة تولي المرأة القضاء، قال وكلمة ويجوز أن تقضي قال هي يعني خطأ في نقل العبارة على الأحناف، معنى يجوز هنا بمعنى قال ينفذ وليس معنى أن تقضي يعني صيانة للحكم يعني بمعنى إن تولت في غير حد وقود فينفذ قضاؤها ينفذ قضاؤها مع إثم ولاها. يعني مسألة ثانية يا أخي مال النفاذ يعني واحد هاي مسألة هذا بني هذا كمسألة القاضي إذا صار عنده فسوق هل يعني ينعزل أو لا إلا بحكم القاضي، فالمالكية يقولون هو قضاءه ينفذ إلى أن يصير هذا العزل أو كذا، هاي واحد النفاذ للضرورة يعني على الضرورة، لكن عندنا نحكي مسألة جواز سوديتها. وذكر أيضا أن في مسألة الحد والقود لا يجوز التولية ولا النفاذ. أي على كل حال يعني مسألة ثانية هذه نحن نتكلم على النفاذ وعدمه على أصل المسألة تتولى أو ما تتولى يجوز تتولى أو ما تتولى تطلع أو ما تطلع مسألة ثانية النفاذ يجب جريان الأحكام بين الناس لا تتعطل.